معايا؟ طيب يا دكتور، المانوال كبار قوي، سيف وان سيف. كلمة سيف يعني آمنة، ليس لايبل تو ريديوس كومبليكيشن. يعني لما تقول لي إيه سيف كرونيك سابق وفايت سيدي وعملت برين أبسس، أقول لك معقول؟ هي ممكن بس معقول لا، ده قليل قوي. لكن أن سيف بتعمل برين أبسس، رايت؟ تمام؟ طيب يبقى عرفنا ليه جت تسمية سيف وأن سيف. الاسم الآخر للسيف، أنا عايزك تبص للصورة دي. الاسم الآخر للسيف، بص ليه بتعمل إيه؟ تيوبو تمبانيك. شوف اللون الاحمر ده هو الانفلاميشن. تيوبو تمبانيك طلع من الاستيكر تيوب على التمبانيك كافيتي، علشان كده سموه تيوبو تمبانيك. ما انا نسيت اقول لك حاجه، ان السيف كورانيك سابرت بوتايتس ميديا هي الاكيوت سابرت بوتايتس ميديا وما اتعالجتش وقلبت لكرونيك. مش انا قلت لك هماليك البروجنوز بتاع الاكيوت بوتايتس ميديا المصير بتاعها اهو واحد من مصير اهو اللي هو ايه؟ كانت اكيوت ما اتعالجتش بقت كرونيك. الاميونيتي بتاع العيان بقى ضعيفه، العلاج ما كانش كويس، خلاص. يبقى تيوبو تمبانيك هي الاكيوت سابرت بوتايتس ميديا وقلبت زي ما انت قلت، تمام؟ يبقى اسمها تيوبو تمبانيك. ومن هذا يتبين ليك ان غالبا البيركوليشن يبقى في جزء ده، وان كان ممكن يكبر وياخد معظم الدرام، ولكن بدايته هنا انترو انفيريور، فاكر؟ تمام؟ يبقى تيوبو تمبانيك. طيب الاسم الثاني ميوكوزا البايب. يعني ايه ميوكوزا البايب؟ مش انت قلت لي ميوكوزا بريوستيوم؟ ميوكوزا بريوستيوم بس مش عامله ايروشن للبون يا جماعه، ما بتعملش ايروشن للبون. اللي جنبها الانسيف بتعمل كمان شويه ايروشن للبون، معايا؟ فوق يا عم، فوق يا عم، تمام؟ طيب يبقى ده ميوكوزا الفايف اللي هي الميوكوبريوست يعني، ما عملتش ايروشن للبون. اما القسم الاخر للانسيف اتيكو انترال، بص نفس المنظر ده اهو، بس بدل ما الانفلاميشن بدا تيوبو تمبانيك بدا في الاتيك والانترام. الاتيك هو اعلى جزء في الميدل اير، بص بدا هنا في الاتيك والانترام ورا بتاع الماستويد. اتيكو انترام الانفلاميشن اهو، دي تيوبو تمبانيك، ده انترو انفيريور، ده بوستر سوبيريور، العكس، واحد هنا والثاني هنا، يبقى اتيكو انترام، تمام؟ وهتعرف ليه كمان شويه في الاتيك والانترام بالذات، تمام؟ اسمها الاخر بوني تايب. ليه؟ لانها بتقود البون، وعلشانها بتقود البون امسي تقعد تاكل في العظمه جايه بتعمل كومبليكيشن، تمام؟ يبقى اذا بوني تايب لانها بتقود البون. الاسم الاشهر كوليستياتوما لانها عامله اومه، هي مش تيومر، عامله اومه ماس عماله تقود البون اللي حواليها، فسموها كوليستياتوما. هنعرف يعني ايه كوليستياتوما دلوقتي. يبقى الكاركتر بتاع دي بتأفكت الميوكوزا قدام اللي هي الميوكوبريوستيوم بس. اما دي بتقرود البون، ايروشن للبون. علشان دي ميوكوزا بس ليس لايبل تو بريديوس كومبليكيشن سميتها سيف. علشان دي بتقرود البون مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن سميتها ان سيف. واحده تيجي قدام الثانيه تيجي ورا، ورا وفوق، واحده تيجي قدام وتحت، دي متبانت. دي غالبا بدايتها ما كانتش في الغالب، لكن ممكن في الغالب ما كانتش اكيد وتايتس ميديا ولا حاجه. اما دي بدايتها اكيوت وتايتس ميديا وقلبت. فكرنا هوريكم ال انا جيت مع عمر اتكلمنا امبارح، هوريكم البرومت والتي توب دلوقتي ان شاء الله. ناخد بقى عرفنا الفرق بينهم كمقدمه. خلي بالك انا شرحت صفحتين في نفس الوقت. تمام؟ ناخد بقى السيف فاير. قصه العين ده ايه؟ ده كان اكيوت وتايتس ميديا. اتسابت الم لكرونيك سابت وتايتس ميديا اللي هي سيف فاير. تمام؟ طيب دكتور ايه البروجنوزس بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا؟ اكتب البروجنوزس بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا، تمام؟ ثلاثة سي ما كانش موجودة فين؟ ثلاثة سي كيور اللي هي ريكفر خف يا ولاد بتزنوا ليه؟ كيور اللي هي خف ريكفر يعني بس علشان تمشي سين ريكفر ازاي؟ لو العيان عنده هاي اميونيتي والاورجانيزم لو فيرولنس تمام وفي نفس الوقت خد اديكتو تريتمنت خلاص هتخف الاكيوت استنى ليه؟ كل معظمنا جاله اكيوت فايتس ميديا وهو صغير وخفت تمام؟ يبقى ده كيور لو الاميونيتي بتاع العيان عاليه والفيرولنس بتاع الاورجانيزم واطي وخد اديكتو تريتمنت كومبليكيشنز اللي هي الثلاثه. ممكن تعمل ماستولايتس في الشيب باراليسيس وهكذا. لو ايه؟ لو العكس الفيريولنس بتاع الاورجانيزم عاليه، الاميونت واطيه، ما خدش اديك تريتمنت، انسفيشنت تريتمنت، تمام؟ كان عنده بارجنج درام وباص وما عملناش بايرنجوت مودريتنج مثلا، تمام؟ كان اديك تريتمنت. كورنيستي دي خناقه قلبت للكرونيك ما بين الفيريولنس اوف الاورجانيزم والاميونت ريزيستنس اوف ذا بيشنت، تمام؟ ده الكورنيستي. الكورنيستي حاجه من اثنين، يا تقلب الى كورونيك نان سابرت اوف تايتس ميديا اللي هو نان فيريولنت ديفيوجن بعد انتكت دراما 15% من الاكيوت اوف تايتس ميديا بيقلب الى سكريت اوف تايتس ميديا اللي هي ميديا ديفيوجن، تمام؟ الاورجانيزم مات والفيرو ديستر معايا ودوسي كانت المفروض مقفوله. يبقى ده كورونيستي اللي هي كورونيك نان سابرت، يا اما كرونيك سابت اوتايتس ميديا سيف تايم اللي هو بتاع النهارده. كرونيك سابت اوتايتس ميديا سيف تايم، تمام كده؟ ده البروجنوزس اوف اكيوت اوتايتس ميديا. طيب برضه جه في سؤال ثاني البروجنوزس اوف سكريت اوتايتس ميديا. يعني جه البروجنوزس اوف اكيوت قبل كده وجه البروجنوزس اوف سكريت، وفكرنا اقول لكم البروجنوزس بتاع سكريت. طيب يا دكتور الكرونيك سابت اوتايتس ميديا سيف تايم قصه العيان اللي كان عنده اكيوت ما تعالجتش قلب لكرونيك. الاكيوت الانفكشن كان طالع من الاستيكال تيوب ده روت انفكشن معايا، فسميتها تيوب تمبانيك، سميتها سيف تايم لانها في الميكوزا ليس لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. اول الايتيولوجي كان اكيوت فاكرونيك ليه؟ ما خدش علاج كويس، تمام؟ يا اما الفيريولنس اوف الاورجانيزم كانت عاليه فما خدش، يا اما الاميونيتي بتاع العيان كانت واطيه، تمام؟ طيب يعني ايه اديكو تريت؟ ان افكتيف انتي بايوتيك كلمه كده بنقولها كل مره. شركات الادويه في مصر بالذات تعمل لك علبه الانتي بايوتيك تكفيك ثلاث اربع ايام، لو تلاحظ كده كل الانتي بايوتيكس ما عدا المحترم قوي منها تعمل لك العلبه تكفي فيها 8 كبسولات او 12 كبسوله تكفي من ثلاث الى اربع ايام. وهل كورس الانتي بايوتيك زي ما خدناه في المايكرو بايولوجي السنه اللي فاتت ثلاث اربع ايام؟ ده مين انتي بايوتيك ده اللي بيتاخد ثلاث اربع ايام؟ كل الانتي بايوتيكس لازم 7 الى 10 ايام، ده القانون. اكيوت بروسلايتس وفلايتس ميديا ساينسايتس لازم 7 الى 10 ايام. فالعيان بيشتري علبه وما يكملش، هو فاكر ان ده كورس. هي الشركه عامله لك قليل عشان تشتري مرتين. نفس الانتي بايوتيك ده لما تشتريه من بره تلاقي الضعف. تلاقي فيه كميه تكفيك اسبوع. فهو خد شورت كورس اوف انتي بايوتيكس. خد علبه وافتكر ان ده كورس، لا. ده الكورس اسبوع انا ماليش دعوه بالكبسوله معاه، يبقى شورت كورس اوف انتي بايوتيكس. ايه الافكتيف انتي بايوتيكس؟ العيان من نفسه يا اولاد المصريين بالذات علشان ما يروحش للدكتور ويوفر بينزل اوتوماتيك الصيدليه يشتري برموكس، مش عارف ايه حكايه البرموكس ده، اكتر انتي بايوتيك بيتباع من غير كتابه في روشته معاك، خلاص بقى في ريزيستنس ليه؟ ان افكتيف انتي بايوتيك. ان اديكوال دريننج كان في باص وانا ما عملتلوش دريننج، قلب الكرونيك قلب الاكيوت بقى كرونيك معايا؟ يبقى لهذه الاسباب الاكيوت اوف تايتس ميديا قلبت الى كرونيك سيف. سميتها تيوبو تمبانيك لانها طالعه من هنا راينيتس، طلعت اشتيكيتو كاتار طلعت لنا بعد كده كان اكيوت قلبت لي كرونيك كلينيكال بيكشر. الكلينيكال بيكشر تافهه قوي وسهله قوي. اولا ده عيان مديني تمام؟ قبضته مفرومه وفي انفكشن يعني في باص. يبقى طالما ميديك اير يبقى ديفنس وتينيتس. تمام؟ مفيش ديفنس من غير تينيتس. طالما في خرم في الطبله وفي انفكشن هنا يبقى ديسيت شارج. الديسيت شارج ده انترميتنت وحطيت خط تحتيها تزود انت خطين ثلاثه. انترميتنت ديسيت شارج. مهب تحت النور. مهب؟ فاطمه. بص يا فاطمه. في الاوريكل اكسترنال كانال درام ميدل اير وستيكال تيوب. في انفكشن في الجزء ده بص خرام للطبله. جه ديستشارج تمام. طيب دكتور هو الانفكشن فين؟ في الميوكوزا، ميوكوزا وبريوسكيا بس هنا. ميوكوزا وبريوسكيا. طب انا لو اديته انتي بايوتيك او الاميونيتي بتاعته طويت شويه عليت شويه مش ممكن الميوكوزا دي تنشف زي اي ميوكوزا في الجسم؟ خلاص الديستشارج هيقف. بعد كده العيان ده حن على نفسه وداخل ياكل دش، دخلها ميه. ما هو ما حطش قطنه عليها فازلين بقى. المفروض ما نزل البحر او البسين راح داخلها ميه. راحت الميوكوزا اللي نشفت ما هي في خرم. دخلها ميه وصلها ميه راحت ضربة صديد تاني انفكشن تاني. خد انتي بايوتيك. خد في الصديد نشفت. لكن الخرم موجود. نزل بحر او البيسين ورابط صديق تاني. اذا الديستشارج انترميتنت. اللي بعد كده الديستشارج بيرسيستنت وهنقول ليه؟ لان في سمثنج هنا ما يخفش بالانتيبيوتيك. تمام؟ جاي في الاستياتوما. هتخف بالانتيبيوتيك ازاي؟ ده ماس. هياخد انتيبيوتيك هتختفي؟ لا. اذا الديستشارج في اللي بعدين هيبقى بيرسيستنت. اما ده انترميتنت لان ده بيكوزا انفكشن وبيكوزا ممكن تنشف تبقى دراي. اذا عيان الكورنت سايتوفيديا ستيبل ممكن يجي لك وهو دراي ويقول لك يا دكتور انا الحين التاني بجيب صديق، هل في صديق النهارده؟ لا ناشفه. وممكن يجي لك وهي ديستشارجنج. تمام؟ يعني مش معنى ان جالك امتحان عيان في امتحان الكلينيكال عنده قرن والميديال اير ناشفه ما يبقاش اسمه كرونيك سابرتل. كرونيك سابرتل ازاي يا دكتور ده ناشفه؟ ما هو اسمه دراي كرونيك سابرتل فايتس ميديا لان هجيب ديستشارج بعد شويه. بعد يوم بعد اثنين بعد اسبوع اسمها دراي كرونيك سابرتل فايتس ميديا. تمام؟ يبقى ديفنس وديفنس وانترميتنت ديستشارج. ولاد التكييف بتلاقي صوت مش كده؟ وين؟ جيب التكييف بعد اذنك الريموت. عزت خلاص كده يا ولاد. يبقى انا عامل حساب لما يجي لي عيان كرونيك سابر وتايتس ميديا في امتحان الكلينيكال او في عيادتك لما تيجي تبص بالميكروسكوب اهو الساينس بقى انا دخلت على الساينس هو السيمتومز قلت لك ثلاثه ديفنس وفينيتس وديستشارج مفيش ديفنس من غير ديفنس. تمام؟ كل الديفنس معاه ديفنس. تقول لي سامع وش الساينس بقى لما اجي ابص بالميكروسكوب بص الايد بتعمل ايه؟ اول ما تبص بالميكروسكوب هتلاقي ديستشارج هنا لو هي ديستشارج هتلاقي خرم في الطبله. تمام؟ ده لازم وفين؟ وشكله ايه؟ بص من خلال الخرم هتلاقي ميديال اير ميكوزا شكلها ايه؟ تمام؟ ده اللي انت كنت بتسالني فيه. الاوتوسكوب هيبين لك الاكسترا كانال فيها ايه؟ الدرام فيها ايه؟ والميديال اير لو الدرام مخبوط. تمام؟ ده الاوتوسكوب. اعمله شكرا نانا، الله مش ده ميديال اير يا دكتور، يبقى لازم تعمل شكرا نانا. هيسمع بالبون احسن ولا بالاير؟ بالبون. ما في كارس ورا، مش في كارس جنبك. بس انا بس ولاد. يبقى اذا لو عملت له شكرا ان انا هلاقي كونداكت هيرنج لوز البون كوندكشن اكتب البون كوندكشن في جيتر دان الاير كوندكشن. بس بالمناسبه هو ليه كونداكت هيرنج لوز؟ ليه عندي ديفنس اصلا؟ وعلشان الدرام بيرتوين طبعا معايا. طيب ده كونداكت هيرنج لوز. بصوا بالاوتوسكوب بقى اوتوسكوب هو فورم درام هتجهز. احنا بنقول ايه؟ كوندكت هيرنج لوز. انا وانا اقول توتال ديفنس هتسمع بس مع التيل. هو اللي عنده فورم الفضل طول يا اولاد بيسمع بس اتقل منك. فاهم؟ لان برضه مفيش سيلي. فاهم؟ فعلشان كده كلمه ديفنس اتقلبت الى هيرنج لوز. لان الناس بتفهم ديفنس ما عادش بيسمع خالص. فبنسميها كوندكت هيرنج لوز. طيب ابص بالاوتوسكوب الاقي ديستشارج في الاكسترا ايدريتري كمان الشطوره يكون فيرولنت ولا ليكو فيرولنت؟ ميوكو لان ده ميوكوزا. ايه الديفينيشن؟ ميوكوزا تايب الاسم الثاني فده ميوكو فيرولنت. وعلشان ميوكو فيرولنت سبحان الله كان عندي عين امبارح قلنا كاركترستيك بيموت يا دكتور بيموت في مقاد معايا اللي بعد كده ما بيموتش خلي بالك اللي فرانكل ما كانش بيموت لان ده كان سكين فيرولنت. اما ده ميوكوزا يبقى ميوكو فيرولنت. طب استنى طالما في ميوكوزا الاليمنت يبقى كتير ولا قليل؟ كتير لان الميوكوس ممبرين بيفرز مخاط كتير بيبربر معايا فكانه وانت بتبربر يقول لك منزله مخاط بيموت معايا. طيب يبقى بروفيوز ميوكو بيرولنت تمام ليه ريحه يا دكتور ملوش ريحه اودرلس ليه؟ هو في عظم ميت ولا فيش ميته؟ ده مجرد ميوكوزا وبتسكريت ميوكس انت فاهم مع بعض؟ اذا اودرلس اللي بعد كده بول ايروجن في عظم ميت عظم متاكل فيبقى اتروحن يبقى ده اودرلس هنعمل جدول دلوقتي بينهم اودرلس ميوكو بيرولنت بروفيوز سام تايمز الاقيه بص بيعمل ايه؟ بيبصيل ليه بيبصيل؟ احيانا زي الاكيوتو فايتس لما يحصل لما الكرونيك تقلب لاكيوت لكن الكرونيك العاديه مش بلصيل ده سام تايمز لما يقلب الى اكيوت وهل ممكن يقلب لاكيوت؟ هو اصله اكيوت لكن لما يدخلها ميه هو كرونيك دلوقتي لما يدخلها ميه هتقلب اكيوت وديستشارج اكيوت قدام الكرونيك هتجي لي الكلمه دي دلوقتي طيب يبقى اذا ده بالنسبه للديستشارج قلت ثلاثه كاركتر مهمين كتير بروفيوز ميوكو بيرولنت تمام اودرلس مالوش ريحه والكاركتر الاولانيه في السيمتوم انترميتنت العين اللي حاسس بيها السيمتوم ده العين اللي حاسس بيها اما انا بالاسكوب شفته كذا وكذا وكذا البركوليشن فين يا دكتور؟ البركوليشن في البارس تنسى لانه بادئ تيوب وتنبني في البارس تنسى تمام؟ نورمو ايه؟ سنترال بركوليشن يعني ايه كلمه سنترال بركوليشن؟ دراما هان تمام كان في حاجه بتسراوند درام حد فاكرها اسمها ايه؟ انيولاس هايل انيولاس تمام طول ما البركويشن هنا هنا هنا هنا ما وصلش الانيولاس اسمه سنترال يا جماعه كلمه سنترال مش معناها في السنتر اوف الدرام لا كلمه سنترال يعني ما وصلش الانيولاس يعني بركويشن هنا بركويشن هنا بركويشن هنا كل ده اسمه سنترال حتى لو بيركوشن في كل دي اسمه سنترال طول ما هو ما وصلش الانيولاس يعني ايه ما وصلش الانيولاس؟ يعني في بقيه من الطبله الراوند الكورب اسمه ايه بقيه الطبله ده؟ الحرف ده ريم في ريم اوف ذا درام قول اراوند ذا بيركوشن طالما في ريم يبقى ما وصلش الانيولاس ما هو في بقيه من الطبله ريم تمام؟ اما لو وصل للانيولاس هنا يبقى اسمه مارجنال برضه مارجنال بيركوشن مش معناها في المارجن اوف ذا درام عشان اسئله الشفا. مارجنال معناها البركوليشن وصل للانيولاس. معناها ايه؟ معناها مفيش ريم اوف ذا درام والاراوند. في ريم هنا؟ مفيش ريم هنا. الانيولاس. معايا؟ مفيش ريم من الطبله، بقيه من الطبله. اذا انا عندي نوعين كبار قوي من البركوليشن. سنترال ومارجنال. تمام؟ النوع الثالث لو حصل هنا في البارز كلاسيكا اسمه اتك لان الاتك فوق اللي هو المنطقه دي. فوق اتك. يا جماعه الاتك والمارجنال ما يحصلش الا في الانسي بينما السنترال يحصل في السيف قول لي ليه؟ ايه علاقه السيف بالبون؟ مفيش علاقه تمام؟ انا عندي بص لي كده انا عندي الدرام اهي خلينا في دي الدرام اهي والاكسرا اليوتري كانال اهي تمام؟ لما اقول لك حاجه بتاكل العظم يبقى هي جايه اصلا من العظم وعماله تاكل وبالتالي هتاكل معاها كمان الانيولاس اما السيف ملوش اي علاقه بالبون الا هيوصله الانيولاس للبون وبالتالي هو ميكوزا بس ما بيجيش هنا وبالتالي هو سنترال كل السيف يا دكتور اشوف سنترال بيركوليشن اه كل السيف يشوف سنترال يعني ايه كلمه سنترال؟ يعني بعيد عن الانيولاس يعني في بقيه من الطبله اقول اراوند معايا؟ اهو الانفلاميشن بص لايدي كده الانفلاميشن طلع من السيف كان تيوب على الدرام ملوش اي علاقه بالبون خلاص؟ يبقى جميع السيف سنترال بيركوليشن. اما الان سيف ده بدا في الاتك والان تراوم زي ما هنقول كمان شويه وهنعرف ليه. يبقى هو بادئ هنا. وبالتالي يا اتك يا مارجنال بيركوليشن. ده الان سيف. وهتجي لي حته المارجنال والاتك. اه هتجيلها لي هناخدها لتر كمان شويه اول ما نيجي الان سيف اه ممكن. وفي الحاله دي هيبقى مارجنال. تمام؟ طيب هيقعد يوسع لغايه ما يوصل للبول. يبقى اذا ده البركوليشن يبقى البركوليشن سنترال دايما بامانه هو في السوفت شوز من الاخر يعني السوفت شوز اللي هو الدرام ايه علاقته بالاكسترا كانال؟ ما هو الانيولاس ده داخل في قلب الاكسترا كانال البول وبالتالي ملوش علاقه بالبول الميدل ايرمي كوزا بقى لو بصيت من خلال الكورم الاقي الميدل ايرمي كوزا ايه؟ هو ممكن العيان يجي لك ودنه دراي وممكن يجي لك وهي علشان كده بقول لك الشارج ايه؟ انترميتنت طيب لو جالي وهي دراي الاقي ميدل ايرمي كوزا شكلها ايه؟ زي الجلد اهو ما هي الميكوزا اهي بين وثيرمو دراي، بس دي حمراء الثانيه بتبقى بين شويه. تمام؟ يبقى ممكن الاقيها بين وثيرمو دراي لو ما فيش انفكشن في الان اكتيفيتي. ممكن الاقيها حمراء وقلبه لو في اكتيفيتي دخلها ميه وجالها انفكشن. يبقى ممكن الاقي كونجيشن وايديما لو في انفكشن. يبقى اول حاجه ممكن الاقيها دراي لو جالك مرحله دراي. خلي بالك الموضوع اللي بعد كده ممكن تبقى دراي اللي هي الانسيف بيرسيستنت تمام. يبقى ممكن الاقي كونجيشن وايديما لو في اكتف انفكشن. طب استنى عليا كده، الكونجيشن والايديما هنا اللي هي الميكوزا يعني فضلت تقب تقب تقب وتحبب بقت جرانيولار الريجولار عامله زي الفرنايه حمرا بينك والريجولار. يبقى دي اسمها جرانيوليشن تيشو جرانيولار زي الفرنايه. ده لو ايه؟ لو الكونجيشن والايديما اتساب. طب استنى عليا بص ايدي كده، الجرانيولار تيشو دي قعدت تقب تقب تقب تقب تقب راحت خارجه من البركوليشن بقت بولب بولب معايا. يبقى اذا يا اما دراي لو مفيش انفكشن، يا اما كونجيشن وايديما لو في انفكشن. اتساب بقى جرانيوليشن. الجرانيوليشن ده عباره عن ايه بالمناسبه؟ اي جرانيوليشن في الجسم عباره عن ايه؟ رياكشن من الجسم عباره عن تكوينه ايه؟ كابيلاري بادز اللي هي البلاد فيسل يعني كابيلاري بادز وجرانيوليشن تشو اللي هي كولاجين بادز تمام فايبر بلاست. اذا كابيلاري بادز هي دي اللي بتخلي التشو حمراء وبالتالي بليدز اون تاتش. لو جيت اشفطها له ولمستها هتجيب دم. بليدز اون تاتش. خلي بالك من الكلمه دي، تشو حمراء من كتر الدم اللي فيها لو لمستها تجيب دم معايا على طول من كتر الفاسكولاريتي لانها هاي فاسكولار. بس مش دم لدرجه ينزف ويموت يعني كلام فارغ من اثنين ثلاثه تمام؟ طيب يبقى اذا بليدز اون تاتش. الجرانيشن اتسابت قعدت تقب تقب تقب واتخنقت في قلب الخرم بقى لها رقبه ميديكال راحت معديه الاكسترا كنال بقت اورال بولي. يبقى هي مرت باربع مراحل، لو هي دراي هتبان دراي بيو تيمو دراي، لو جالها انفكشن كونجيشن قديمه اتساب جرانيوليشن اتساب بقت اورال بولي. طيب اورال ايه؟ طيب ده الميدل اير ميكوزا. التلاته دول شفتهم في الاوتوسكوب، يبقى نقول تاني ملخص. الاوتوسكوب شفت بيه الاستشارج في الاكسترا كنال وصفته، شفت البركوريشن والايتو سنترال تمام في البارس تنسى لان الانفكشن جاي من تحت، شفت الميدل اير ميكوزا شكلها ايه؟ الشوكه الرنانه بيسمع بالبون احسن من كده. الانفستيجيشنز بقى دلوقتي في انفكشن موجود طالع من الاوتوسكوب فيو ليه ما قلناش مثلا ان الفورم بيكون انتو انفكتور زي ال ما هو انتو انفكتور ما انا قلت في الفارس تنسى مجازا تمام؟ ولكن نظرا لانه كرونيك بيفضل يوسع ما بيبقاش صغير زي الاكيوت انترو انتيريور لوكالايز. لا ده ممكن ياخد انترو انتيريور والبوستيريور ويطلع لفوق فهو في بارس تنسى مجازا لكن بدايته ايه؟ انترو انتيريور فاهم؟ بس نظرا لان الانفكشن كرونيك بيقعد يعمل نيكروزس للدراما كده. ايه الانفستيجيشن؟ فاطمه انت فاطمه ايه الانفستيجيشن بتاع كرونيك سابت بروفايتس ميديا؟ يا جماعه ده عيان كرونيك ده مش اكيوت وبالتالي لازم اعمله مياه سمع تمام؟ الاكيوت ما بعملش مياه سمع لان قلت لك هيخف في اسبوع 10 ايام. اما ده كرونيك وسمعه تقيل بقاله سنه بقاله سنتين ما هو كرونيسكي 10 سنين ممكن واكتر كمان. فهعمله بيرتون ايديوجرام هلاقيه بيسمع بالبون احسن من الاير كوندكت بيرنج بونز ده نورمال. الاير والبون يكونوا فوق ال 20 هناخد الايديومتري لوحدي تمام؟ لا ده كان كده لما جاله كرونيك سابت بروفايتس ميديا الاير وقع والبون فضل زي ما الاير وقع بقى كوندكتيف تيف ما عادش بيسمع للاير فالبون احسن من الاير تمام؟ طبعا انت عارف مياه السمع في الشفوي ويجيب لك مياه السمع ويقول لك ده ايه؟ حاجه سهله قوي هتتعلمها بس مش كل الناس يعني بيجيبوا الحاجات دي في الشفوي لما احنا بنغلس عليك. بيرتون الجيومتري كوندكتيف فيري جروس كشر سيفتي للديستشارج. هنا في احد الناس واحد صاحبي بيوقع في الشفوي الحقيقه يعني كل واحد داخله يقول له ايه الانفستيجيشن بتاع الكرونيك سايد اوفايتس ميديا؟ فانت بتقول كالشر ستيبتي يقول لك هو في شرط يكون في ست شارج مش الكرونيك سايد اوفايتس ميديا سيف ممكن تبقى دراي؟ طب هتاخد كالشر منين؟ ما هو مفيش باص. يبقى كالشر ستيبتي اللي ست شارج اف ذير از ست شارج لو في ست شارج. اما لو جالك وهي دراي هتاخد منين؟ ما هي دراي. وبعدين تاخد ليه اصلا؟ ما هي دراي. ما هو مفيش انفكشن انت مش محتاجها اصلا معايا. انت ليه بتعملها؟ علشان تشوف نوع الاورجانيزم. طب ما فيش اورجانيزم في مرحله الدرايز يعني تمام. يبقى كالشر سيلك ديسشارج ايه بريس ديسشارج. اعمل له اكس راي على المصفاي اسمها شولر فيو، واحد الماني سماها باسمه المنظر ده جاي كده شولر فيو، دي المصفاي اللي هو الجزء ده، هو ده الشولر فيو. ايه الشولر فيو ده؟ هيبين لك ايه؟ اولا المصفاي ده اهي، بلاحظ الاسود ده الاير سيلز مليان هواء اسود، بينت لي السيلولايت الستيك اوف ذا مصفاي اللي هي كرييشن سيلولار ولا اسيلولار، دي نمره واحد. نمره اثنين البي ده اللي هو ليفل اوف ذا ديورا، الدكتور هي الديورا بتبان في الاكس راي؟ لا طبعا، ولكن العظم انتهى يبقى الفروع على طول ديورا. ليه؟ هو يهمك في ايه؟ انا يا جماعه بعمل اكس راي على المصطاد كبري اوبريتيف انفستيجيشن قبل ما ادخله اوضه العمليات، والقانون بيقول كده لو عيان جاله حاجه وانت مش عامل له اكس راي ممكن تدخل السجن، لازم تكون عامل له انفستيجيشنز كامله. تمام؟ فانا ليه بقول كده؟ يمكن الناس اللي اتفرجوا في العمليات هيفهموا الكلمه دي. وانا بعمل دريلنج للمصطايد اللي هو البير اللي هو الشريور اللي باكل بيه العظم، لو انا ما اعرفش ان الديور عند العين ده واطيه ممكن اعور له الديور. ما هو الديور ممكن تبقى عندي واطيه، ممكن تبقى عندك عاليه، عند واحد في النص، انت فاهم؟ على حسب التكنس بتاع الاسكان جوه. وبالتالي البون انتهى يبقى الديور هنا، ابقى عارف الليفل بتاع الديور وانا بعمل عمليه، لان انا بعمل دريلنج ما اعرفش ايه اللي جوه معايا. وبالتالي بينت لي ليفل اوف الديور، بينت لي البوزيشن بتاع السيجمويد ساينس. يا ولاد مش في ساينس هنا اسمه سيجمويد، كان ترانسفيرس، نزل سيجمويد نزل جاجولار. تمام؟ السيجمويد ساينس ده ممكن يبقى انتيريور، ممكن يبقى بوستيريور، اهو اللي ماشي ده حرف السي. تمام؟ اذا بينت لي البوزيشن بتاع السيجمويد دي بنفس السبب برضه وانا بعمل دريلين. لو السيجمويد قدام ممكن اخرجه ويجيب ده. تمام؟ اعور العيان. وبالتالي الاكس راي على الماستويد دي ما تهمش العيان، دي تهم الدكتور اللي هيعمل عمليه. ده بري اوبريتيف انفستيجيشن. بصراحه معظمنا ما بنطلبهاش دلوقتي، ولكن القانون بيقول انك لازم تطلبها. لكن تعالى احنا ما بنطلبهاش. اكشولي تقعد تكلف العيان وبتاع، فانت بتشتغل وبيبان تبقى بيبان الدكتور، ولكن ده الكلاسيكي قوي. معايا؟ يبقى اذا بينت لي السيلولاريتي اوف ذا ماستويد، الليفل اوف ذا ديورا، البوزيشن اوف ذا سيجمويد. يبقى عملت ثلاثه انفستيجيشن. ايه اهم انفستيجيشن؟ السؤال ده اتسال السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها في امتحان الصور. الصور لا يا رب، امتحان العيانين في الكلينك ان هو في مهم على العيان. بقول لك ايه؟ ذا موست امبورتنت سنجل انفستيجيشن ان ذيس كيس كانت حد كرونيك سابق كويس ليه جزيل، والدكتور موريه البركوشن سنترال على العيان وكل حاجه. ذا موست امبورتنت سنجل انفستيجيشن. ينفع يا دكتور عمرو ادخل عيان من غير مقياس سمع؟ لا. ليه؟ لو انا دخلت عيان من غير مقياس سمع بعد العمليه سمعه مثلا تقيل هنا عند 50 ل 60 تمام؟ انت بعد العمليه هتحسنه يبقى كام؟ مثلا يبقى 30 35 ديسيبل. طب ما هو ستيل ديب، فاهمني؟ ولكن احسن من الاول. بعد العمليه هيتبلى عليك يقول لك لا ده انا كنت كومبليت نورمال وانت بوظت لي سمعه، فاهم؟ ويشتكي ويرفع عليك قضيه وده حقه. لا يا حبيبي تعالى، ده انت كان سمعك زي الزفت وانا حسنتهولك، فبتعمل له بري اوبريتيف وبوست اوبريتيف، فاهم؟ فده بيديك ليجل من ناحيه طبيه شرعيه مهمه جدا. مفيش عيان كرونيك سايد بروتايتس مين جاي له اوضه العمليات من غير بيرفون اليومنتي. علشان كده ده موست سنجل امبورتنت انفستيجيشن. خلي بالك الكلام هيتغير في الام سي كمان شويه. في ذا موست امبورتنت سنجل انفستيجيشن لو في كومبليكيشن حاجه ثانيه، اما ده اقيس له سمعه. التريتمنت بتاع العيان ده. العيان ده عنده حاجتين، انفكشن وعمال يجي ديسشارج وبيركويشن في الطبق. تمام؟ يبقى اذا الانفكشن علاجه ميديكال ولا سيرجيكال؟ ميديكال، بينما البيركويشن سيرجيكال. يبقى ميديكال تنشف، سيرجيكال ترقع طبق. طب ولو جالي بالكرونيك سابت كوبايس ميديا دراي يبقى التريتمنت ايه؟ سيرجيكال على طول. هتبدا انت بوقتك ايه؟ ما هي دراي، انت فاهم؟ خلي بالك من الكلام ده والنبي ده انت وقعت لي وقعت في شبكه. لو دراي كرونيك سابت كوبايس ميديا تقعد تدي له انتي بايوتيك وسكشن ليه؟ تمام؟ على طول سيرجيكال تلاقيها طبق. طيب ولكن للامانه انت بتخير العين تلاقيها طبق، اعملها لك ولا لا؟ وهو يختار زي ما هنقول كمان شويه. هنا مش مانداته انك تعمل تلاقيها طبق. يا دكتور انا عايز اعيش بالخون بتاع فضل كله، سمعت ايه؟ اه سمعت. انا عايز اعيش هنا. خلاص عيش بيه. ليه؟ لان ده سيف. اما اللي بعد كده ان سيف، لا يا حبيبي ما ينفعش، ممكن يجيلك برين ابسس برينجايت، تمام؟ يبقى الثاني الان سيف اللي بعد كده ده انت مضطر تعمل له عمليه، اما ده خلاص يسيب ما تعملش، تمام؟ طيب ميديكال، الهدف من الميديكيشن تريتمنت اوف انفكشن، ان انا اخليها دراي، اقلبها لدراي. اذا لو جالك دراي ما تديش. جنرال سيستميك انتي بايوتكس 67 ميلا، فافويد الاونوجلايكوسايتس الاوتوكسيك دراجز معايا؟ يبقى سيستميك انتي بايوتكس ولكن افويد الاوتوكسيك دراجز اللي هي زي الجرامايسن والمايسن كرامايسن الاونوجلايكوسايت، فاكرها؟ تمام. لوكال بقى هديله لوكال انتي بايوتكس ايه دروبس؟ ممكن خرج وفي انفكشن. هعمله اورال تويليت، تواليت الود، ينفع اعمل ارغوش في بريفوريشن، يبقى اذا ساكشن او دراي موفنج لو ما عنديش شفاط. ساكشن جهاز شفاط يشفط الصديد، يا اما حته حديده كده وعليها قطنه واقعد انشف له بيها. دراي موفنج نيفر ايروش، مع ان سبحان الله في المانيا اولاد العيالين دول بيحجزوهم في المستشفى قبل العمليه باسبوع ويقعدوا يعملوا لهم ايروش بانتي بايوتيك، ولكن مش عندنا الكونسبت ده، يمكن المانيا الوحيده اللي بتعمل كده. فلو في انفكشن او حاجه اقعد اعمل ايروش بانتي بايوتيك علشان الشفط، وبعد كده ادخله اعمل له عمليه اللي هي الفضل. اذا ممنوع الايروش. دكتور انت اديتني جنرال سيستميك انتي بايوتيك واديتني لوكال انتي بايوتيك، تمام، وشفطت لي الديستشارج واديني نشفت، حافظ لي عليها نشفه بريفنشن اوف انفكشن. ازاي؟ انت عندك خرقه طبل ضدك، اوعى تنزل بيسين او بحر. ممنوع ممنوع ممنوع البيسين والبحر، تمام. طب لما اجي اخد دش حط قطنه كبيره وعليها فازلين عازل، مش قطنه لوحدها تشرب ميه وتدخل، خلصت الدش ارميها، تمام. اذا كيب ات دراي، افويد ويتنج وبدائيه. يا دكتور يعني معقول مش هنزل بسين ولا البحر خالص؟ عايز تنزل بسين ولا البحر على اتفاق، تمام، لكن طول ما في خور ما تنزلش لا بسين ولا البحر، تمام. كنترول اي ابر سبريد ريكت انفكشن. يا جماعه مش هو الانفكشن، بس لازم يبقى فاطمه في النور، مش هو الانفكشن يا اما جاي من هنا عن طريق الخرم يا اما جاي من هنا عن طريق نزل البرد، تمام. يبقى اذا هتحافظ لي على هنا ما يدخلهاش ميه، واي نزله برد تتعالج وما ينفش جامد بقى، لما يكون عنده برد ما يقعدش هنا، لان المخاط اللي هنا هيروح طالع من الستيك هيتوك انفكتد على الميديك اير، يبقى بول برونج وتانوش برضه، تمام. طيب يبقى كنترول اي ابر سبيرات ريت انفكشن، خلاص. يبقى حفظت لي ان الانفكشن ما يدخلش من هنا والانفكشن ما يدخلش من هنا. دكتور انت اديتني انتي بايوتيك لوكال وسيستمك وشفطت لي وقلت لي حافظ عليها وانا هحط قطنه فازلين واي نزله برد هتتعالج، عيش بيها كده، عيش انت حر. للامانه ده لو الدكتور قال لي عيش بيها كده ليه؟ اصلها من النوع الامن سي، مش هتعمل كومبليكيشنز. يا دكتور انا عايز اعيش حياتي طبيعيه، انا عايز انزل بحر البسين خلاص اقعد فتره. يا دكتور انا مش عايز احط قطنه فازلين وانا باخد دش اقعد فتره. يا دكتور انا متقدم لشغل معين، الشغل ده هيكشفوا عليا ولو لقيت الخرم مش هيشغلوني الشغله دي، اقعد فتره. يعني في ريكوايرمنتس معينه، تمام؟ لكن عيان غلبان وانا سامع مكفيني كده، زي ما انت بتقول اي مشكله ما هتنزل عصفور، ماشي خلاص. ولكن يبقى اذا السيرجيكال تريتمنت هنا مش مندفني، تمام؟ ممكن انا عالجت له الانفكشن وحافظت عليها دراي، فطول ما هي دراي مش هيتحول. الريبيتد انفكشن ده اللي بيعمل ايريتيشن زي ما هنقول كمان شويه. هو الطبيعي انك تعمل له العمليه، لكن نظرا لان احنا بور كانتري يعني تعملوا عمليه زي دي، يعني حاليا باسعار الام دي كان فيها 7-8000 جنيه، فالعيان يقول لك لا بلاش اموت بيها احسن، تمام؟ فخلاص يا عم هي امنه فخلاص سيبها كده، تمام؟ السيرجيكال تريتمنت ده فورم اوف وات؟ ترقيع فقره، تمبان بلاستي، تمبانم يعني ميد الاير، بلاستي يعني تجميل بلاستيك سيرجري، يعني برقع له بجيب له رقعه وارقع بها فقره، تمام؟ طبعا ما بتاخدش غرز ولا حاجه زي ما هتقول كمان شويه. كان فيكم حد وقف قريب من الثلاث اللي فات مش كده اتفرجت؟ فهي عمليه لذيذه جدا. تمبانو بلاستي، كلمه تمبانم يعني ميد الاير، بلاستي يعني بلاستيك سيرجري، بجيب له رقعه من التمبرال سبيشال من هنا وارقع بها الخرم. معايا؟ الشجتة، الشجتة اللي منكم بيروح الجزار، الشجتة اللي مغطية التمبراليس ماسل بجيبها وانضفها وانشفها وارقع بها الطب، تمام؟ اللي هي اسمها الفاشيا. ده تمبانو بلاستي. ويك وداوت كورتيكال ماستيديكتوم، استاذنك يا فاطمة، انت نايمة ليه يا فاطمة؟ تمبرال سبيشي راح حطيتها تحت الدرام علشان ارقعها لفوق معايا. يعني ايه ويك وداوت تمبان بلاست كورتيكال ماسكي ليه؟ بصوا يا ولاد ده الميدل اير دي الماسكويد الاثنين كونتينوس عن طريق ايه ده ايه؟ الادب دي الاوسكلز طبعا الميليس والانكاس والستيبس. خلي بالك كان في هنا اكسترنال كانال وهنا درام وهنا العظم الماسكويد مقفول انا فتحته تمام؟ طيب دكتور انا عايزك تتخيل بصوا ايه كده لو دي ناشفه يبقى دي ايه؟ ناشفه ولو دي فيها باص يبقى دي ايه؟ فيها ديستشارج برضه لان الاثنين كونتينوس عن طريق الادكسس الادرام. طيب لو دي فيها ديستشارج ينفع ادخل اشفط الديستشارج وارقع الطبقه؟ ست انفكشن هنا هيروح داخل على هنا والرقعه بتاعتك زي ما بيقولوا تتلفظ ويجي انفكشن معايا خلاص انتهى. اذا طول ما في انفكشن هنا لازم انضف هنا وانضف الماستويد. تنظيف الماستويد اسمه كورتيكال ماستيدكتومي. كلمه كورتيكال كلمه كورتكس يعني كفر. بشيل الكفر في الماستويد انضف كل الارسال اكل كل الارسال بالدريل اعمل ايراديكيشن للباص تماما. نضفت دي تمام وشفطت الباص من هنا اروح مرقع الطبقه. ده لو في حاله ايه؟ لو في ديستشارج. ما خدتش يا اخي بالانتيبيوتيك اللي انت اديته. انت بتقول لي لازم تدي ميديكال وبعد كده سيرجيكال. قعدت ارجعه ميديكال ميديكال ميديكال ما خدتش. اذا انا داخل اعمل له حاجتين. ترقيع طبقه وكورتيكال ماستيدكتومي. اما لو نشفت بالعلاج انا داخل اعمل له تمبانوبلاستي بس. ويداوت كورتيكال ماستيدكتومي. فهمت ولا اقول تاني؟ اقول تاني. يا جماعه لو في ديستشارج جاي من هنا يبقى في انفكشن هنا. وبالتالي ما ينفعش ارقع الطبله وفي انفكشن هنا. لازم انضف دي الاول وبعدين ارقع الطبله في نفس العمليه في نفس الوقت تمام؟ اما لو دي دراي يبقى دي دراي يبقى انضف الماسكويد ايه؟ دي دراي تمام؟ يبقى امتى بلجا للكورتيكال ماستيدكتومي؟ اف ذير از ديستشارج. فهمت؟ تمام. الانسيف كرونيك سايبر تيموتايتس مين؟ لا من بره مسكويد من بره هنشوف العمليات اللي بعدها. بصوا يا اولاد الكورت كان مصيدته معايا علشان ما دخلش في كورس العمليات بس ده كان عيان ميتا اورال اكليزيا فده كان حاجه ثانيه خالص. بص دي الودن دي الاوريكل تمام؟ فبتفتح ورا الاوريكل اهو فتحت الجلد وفتحت البريوسم ده عضله الماسكويد تمام؟ الدريل في ايد اهو اللي هو الشنيور والشفاط والحكيمه بترش لي ميه عارف ميه ازاي عشان تقريه فهي بتقعد ترش لي ميه على العظم عشان تقريه ليه؟ اصل الدريل ده بيعمل هيتنج حراره لو عمل حراره ممكن العين تقعد في الشيرباليسس وتجيبها فهي بتبرد يعني فاهم؟ فهي ترش ميه وانا بشفط اجيب الادسه ده اضرب من ورا على فكره لو انا الود دلوقتي انا فتحت من هنا تمام فاهم الكلمه وبعدين قعدت اكل عظم الماسكويد بالدريل ده الكورتيكال ماسكيدك هو بيكمل على حاجه ثانيه هنعمل الكلام ده مع بعض انيميشن بعد كده يا دكتور الارسيس كوليستياتوما كوليست يعني كوليستيرول واوما يعني ماس قبل ما تمشوا فكرني شوف الانابيب علشان ما مش بجيب ورقه ان شاء الله بعد ما اخلص كوليست يعني كوليستيرول واوما يعني ماس ايه الحكايه؟ تخيل محمد بص يا محمد تخيل يا محمد ان الجلد بتاع الاكسترا كانال بتاعك ده دخل جوه الميدل اير خالص دخل جوه الميدل اير طب ما هو ده كده فرن باضي هو طول ما هو بره طبيعي دخل ان ابنورمال بليس بقى فرن باضي الجلد ده بيفرز ايه؟ كيراتين. اذا الجلد ده بتاع الدرامو الاكسترا كانال سرح على الميدل اير قعد يفرز كيراتين ويكبر بقى يكبر عمل ساك واتملت كوليسترول احيانا فسموها كوليستياتوما الاسم ده رونج لانها مش شرط تحتوي على كوليسترول تمام ومش تيومر مش اوما مش فيبروما لايبوما تمام؟ يبقى مش شرط ده، بس على فكره ده كلام دروس كوليستروما. يعني هو لما يقول لك الكوليستروما اكتب له ديفينيشن على طول. It is a wrong name. It is not necessarily contain cholesterol and not a tumor. ما تكتبش كوليستروما. معايا؟ بس لو فسرها لك يعني. طيب. هي عباره عن ايه؟ انت لو شفتنا يا اولاد واحنا بنعمل ميتا الاكريزيا والحاجات اللي بناخد فيها سكين جرافت، انا باخد سكين جرافت من الفخده من هنا. في سكينه كده بنقطع بيها بنقشط بيها حته من الجلد سوبرفيشال لير اسمها سبريت تكنس جرافت، تمام؟ فباخد حته من الجلد كده واحطها على ترابيزه العمليات وافضل اعمل دريلنج واعمل قناه ودن، وبعد كده باخد الجلد والفه. عارف اول ما باخد الجلد ده واحطه على ترابيزه العمليات بتلاقي حصل له كيرلينج، يتلووا على بعضين عامل زي الشعر كده كيرلينج. ليه؟ ده تندنس لاي جلد، اي جلد في الدنيا. فالجلد ده دخل جوه دين الاير حصل له كيرلينج، كون ساك، كعبل على بعضيه، كون ساك وبدا يفرز جواه كيراتين. على فكره لما حصل له كيرلينج السيرفس بتاع السكين على جوه معايا، فقعد يفرز كيراتين كيراتين كيراتين كيراتين وكبر. هي دي الكوليستاتوما، عباره عن ساك اهي السيرفس بتاع السكين على جوه عماله تكون كيراتين وبالتالي عماله تنلارج. ممكن تحتوي على كوليسترول ممكن لا، بتفرز استيوليتك انزيم حواليها بتورود البون استيوليسيس، تمام؟ تعمل لايسيس للبون، تمام؟ وجواها انيروبيك انفكشن، والانيروبيك انفكشن ده برضه بيعمل بون نيكروزيس، ولهذا السبب الديستشارج اوفنسيف لانها عامله بون نيكروزيس. فالنيكروتيك بون عظم ميت تشو ميته تطلع بيتروفاي معفنه وبالتالي حته وحشه، تمام؟ بالمناسبه اسمها باللغه العربيه الفصحى تسوس عظام الاذن، زي بالظبط السوس بتاع الضرس. هو اللي عنده تسوس في ضرسه ليه ريحه بقه وحشه؟ علشان انيروب. اوعى تفتكر الاعلان بتاع معجون السنان ده صح ان هو بيجيب لك سوس وعمال ياكل، لا ده انيروبيك انفكشن عمال يعمل نيكروزس في عظم السنه. فالنيكروتيك بون بتاع العظم بتاع السنه طالع من البق ريحته وحشه. نفس الكلام عظم النيكروتيك طالع ريحته وحشه معايا. طيب يبقى التباسات اوف كيراتينايز استرافايز فورس الدنيا من اللي هو سكين. السكين ده اسمه ايه؟ ماتريكس. بيفرز جواه كيراتين، كيراتينس ماتيريال، تلاقيها ماتيريال بيضاء. واحنا نتميز في مصر حياة مصر والهند ان احنا عندنا كوليستياتوما، عندنا كنز كوليستياتوما الحقيقه. العيانين ما بيجيلكش كوليستياتوما قد كده، انا عمري ما لقيت كوليستياتوما قد كده. انت بتلاقي كوليستياتوما قد كده الحقيقه، مره طلعت العين كوليستياتوما من رقبته. للاسف ما صورتهاش. ده دي بتتنشر بره بسهوله جدا يعني. ما للاسف ما كانش فيها افيلابيلتي للتصوير في اليوم ده فما اتصورتش. يعني الكوليستاتوما دي بتقعد تكبر تكبر تكبر تكبر وتاكل التيشوز اللي حواليه اب تو تعمل برين ابسس وهكذا معايا. يبقى تيز اساك اوف سكين اسمها ماتريكس بتفرز جواها كيراتين، كيراتينس ماتيريال ممكن تحتوي على كوليسترول ممكن لا، تمام؟ بترد البون بحاجتين، بتفرز استوليتيك انزايم حواليها وسكندري انيروبيك انفكشن انيروب، وعلشان كده بتموت العظم فالعظم الميت ريحته وحشه. استاذنك يا فاطمه معلش انا ضعفت النهارده. اهو يا ولاد بص علشان الصوره اللي عندك بس. السكين ده دخل جوه الميدل اير وكل التمبرال بون اهو. اهو بص الانبعاج ده عباره عن السكين الاوتر لاير دي والاوتر لاير دي دخلت عملت ساد. الايتيولوجي اند تايبس. اولا في كونجنتال كوليستيت اسمها ايبيديرمويد. خدت حاجه اسمها ايبيديرمويدسيس؟ دي بقى مش ديرمويد، ايبيديرمويد. ليه؟ الايبيديرما ليير بس، السوبرفيشال ليير بتاع الجلد بس. ده كونجنتال اه اتولد بقى كده. مش عليك الثيوري بتاعتها لكن انا هشرحها علشان تفهمها. بصوا يا اولاد احنا عندنا الامبريو مكون من ثلاثه ليرز، اكتوديرم من بره محمود تاني اسمها تاني. بصوا يا ولاد اكتوديرم من بره اللي هو بيكون السكين، واندوديرم من جوه اللي هو بيكون الميكوزا، وفي النص مين؟ الميزنكاي اللي بيكون العظم والفايبرس تيشو وهكذا. فطبعا انا عندي في حاجه اسمها البرين، وعندي في الامبريو، وعندي حاجه اسمها ستوميديا اللي هي الماوس، تمام؟ البرين اتكون والستوميديا بتكون. فالاكتوديرمال لير تمام اللي هي هنا دي اسف الميزنكايمال لاير اللي براها الاكتوديرم، الميزنكايمال اللي هو العظم عايز يفصل البرين عن الماوس. يعني اساسا في الاصل البرين والماوس كانوا لازقين في بعض، ان ماوس اهو والبرين فوقيه. فالميزنكايم عايز يكون السكال بيز، عايز يجي كده يفصلهم عن بعض يكون السكال بيز. فالميزنكايم وهو بيانفجينيت بيانفجينيت بيانفجينيت خد حته من الاكتوديرم معانا. الاكتوديرم الاوتر لاير للميزنكايم. فخد حته من الاكتوديرم معانا. فدخلت لجوه مع السكال بيز مع البون اللي هو الميزنكايم. فبقت حته من السكين اتحشرت جوه البون. مش عليك الثيوري خالص. والله اعلم صح ولا غلط. البرين اهي. الاستوميديان اهو. الميزنكاي كان بيحوط البرين من فوق عن السكال بولت اللي هو البولت اللي فوق ده تمام؟ فبيحاول ينفجينيت علشان يسيبريت البرين عن الاستوميديان. فخد حته من الاكتوديرم معايا. معايا؟ وبالتالي لما خد حته من الاكتوديرم ده السكال بيز. المفروض كان البرين هنا والماوس الناحيه الثانيه اللي هو الاستوميديان. الميزنكاي ما هو عمل سكال بيز وبالتالي حته من السكين الاكتوديرم اتحشرت مع الميزنكاي. اتحشرت فين يا دكتور؟ يا اما الكومنست سايت بيتراس ايبكس الحته دي على فكره دي اسمها البيتراس بول ودي اسمها البيتراس بول ده بريجيمينال نيرف مالكش دعوه بيه. فالبيتراس ايبكس ممكن يا اما السيروبولو بونتان انجل هنا على فكره دي البوستيرو كرينيا الفصة اللي فيها السيربيلم. فالانجل اللي بين السيربيلم والبونز هيسميها السيربولو بونتان هناخدها ليتر اون لما ناخد الاكوستيك نيورون. السيربولو بونتان انجل هنا ما بين السيربيلم والبونز ورا في البوستيرو كرينيا الفصة. يا اما جوه الميدل اير في قلب الميدل اير على فكره دي المفروض الاوريكل اكسترنال كانال درام ميدل اير وبعدين انر اير فاهمين اللعبه جايه ازاي والناحيه الثانيه كذلك. فاذا اتحشرت جوه الميدل اير يا في الفيتراس ايبكس يا السيروبولو بونتان انجل في البوستيرو كرينيا الفصة. تمام كده؟ تمام. ايه ده؟ الابيديرمال لاير. يعني حته من السكين وهتقعد تفرز كيراتين وتكبر. هل في انفكشن يا دكتور؟ لا. مفيش انفكشن خالص. ممكن يحصل لها سكندري انفكشن ممكن لا. معايا؟ يبقى ده عباره عن كونجينيتال ابيديرمويد اللي هي كونجينيتال كوليستياتوما. امال ليه بتشرحها في الكورانيك سابت وبتايتس ميديا طالما لسه ما حصلش انفكشن؟ لان ده نوع من انواع الكوليستياتوما فطالما ذكرت الكوليستياتوما بقولها كلها. الدرام سليمه ولا محرومه؟ سليمه. ايه ده؟ انت قلت لي كل الكورانيك سابت وبتايتس ميديا الدرام بيرفوريتد. ما انا قلت لك دي مش تبع الكورانيك سابت وبتايتس ميديا. تمام؟ بس هي نوع من انواع الكوليستياتوما لو سالك كوليستياتوما لازم تتقال. يبقى الدرام انتاكت. بالمناسبه الكوليستياتوما هيبان لونها ايه لو هي في الميدل اير؟ هتبان لونها ايه من خلال القبضه؟ ابيض كيراتين، كيراتين لونه ابيض. تمام؟ ولاد انا عايز افتكر حاجه معينه. البيتراس ايبكس عليها نيرفين اللي هما مين؟ خمسه وسته. اهو فراجمنا اهو. خمسه وسته. فاذا ترايجيمينال يجي له ترايجيمينال فيشيال فين تمام؟ وابديوس انت باراليسيس ده في البيتراس ايبكس. طب لو جت في السيروبولو مونتان انجل ده خمسه وسته يبقى السيروبولو مونتان انجل سبعه وثمانيه اللي وراه سبعه وثمانيه. اول ما الكوليستاتوما تبتدي تكبر تضغط على سبعه. سبعه اللي هو مين؟ فيشيال نيرف تعمل كده. فيشيال تكس تكه. دين باراليسيس. اول ما الكوليستاتوما تكبر وتضغط عليه خالص يتشال. لكن الاول يبقى اريتيتد. تمام؟ اما يضغط عليه يبقى اريتيتد. يضغط عليه اكتر خلاص يموت. يبقى باراليسيس. يبقى فيشيال تكس دين باراليسيس. ده سبعه. ولما تضغط على 8 يجيب لي نوع من الديتنس سنسوري نيورال. سنسوري نيورال هو عنده كونداكتر ده النيرف سنسوري نيورال هيرنج روس مع برتايت ستيبل كوكلير. تمام؟ طب استنى عليا لو في ميدل اير تعمل لي نوع من الديتنس كونداكتف هيرنج روس. كونداكتف هيرنج روس. تريتمنت بتاع الكونجنتال كوليستاتوما كافي قوي. هوريك فيديو نادر ان انت تشوفه جدا. نادر لاي دكتور ان تيجي بشريكه يعني. ده كونجنتال كوليستاتوما هو ابيديرمويد. هي فين يا دكتور؟ الطبله اهي. تخيل ان هي دي كوليستاتوما باينه من خلال الطبله. ده نادر جدا ان انت تشوفها. تمام؟ ما هو صح علشان الكاميرا لون الكاميرا بس الاضاءه فاهم؟ على البدالين الديشز اللي حواليها كلها حمراء. واخد بالك؟ فده ريليتد للاضاءه بس هي بيرلي وايت فعلا وبتلمع ولكن الاضاءه مش حلوه. ده ماس بيضاء بيهايند انتاكت درام. تمام كده؟ الدكتور عرف انها كونجنتال كوليستاتوما وعمل له سي تي وبانت فدخل على الطبله على طول شقها من خلال اكسترا كانال، دي الاكسترا كانال ودي الدرام. دخل شقها بالسكينه بتاعته اهي، لقاها بيضه بيضه، كرياتين ابيض، كوليستياتوما، تمام. شق الطبله اهو، شوف لونها ايه، تلمع. عمليه لذيذه جدا يعني. اهو شوف بيضه ازاي، كرياتين ابيض، ماس اوف كيراتينايز استراتيفايز كوما سيكيليا. طبعا بعد ما يشيلها هيرقع الخرم اللي عمله ده، وممكن يسيبه على فكره، بس يفضل يرقعه. اهو بص، ولدها من الميدل اير، يعني هيعمل لها ديليفري. بص طلعت عينها زي البيضه. اظن ده مش تمثيل، دليل انك شفت هو بخرم الطبله، تمام. الخرم ده بقى هيجيب، لا يخلي ايه ده، معقول تطلع كده فيري سمبل؟ ما هي تاب، اصحي. ده الخرم يا اولاد كبير شويه، فهيجيب له عامل تمبرير سبيشال ويرقعه، بس هو بيكسبلور بيشوف لسه في بقيه ولا حاجه، تمام. يتاكد ان مفيش بقايا، ممكن تعمل لي مشاكل كتير قوي، تمام؟ فهو عمال يبص، ده التمبرال سبيشال، الشبكه التمبرال سبيشال. هيحطها تحت الخرم وهيتف في ودن العيان علشان تبدا الكريفه. ايه؟ هي دي التمبرال سبيشال. بس اوعى تلف في ودن العيان بجد، انا بهزر يعني. انتوا يا اولاد انا شايف ثلاث ارباع من الجنين. بالمناسبه ساعه من اول 10 ولا لا؟ انا ما اعرفش. ساعة يوم الجمعة جاي. شوية. سبعة والدنيا ضمة، سبعة والدنيا هو. هو كلها أربع حروف كده. مها اسكت يا مها. عمال اقول لهم كل شويه مها وانت ساكته، مها وانت ساكته. بص يا مها، ده كان نوع الكونجينيتال كوليستياتوما او الابيديرمويد. شرحتها والتريتمنت بتاعها سيرجيكال ريموفال وانتهينا. الاكوايرد بقى، ده كونجينيتال اتولد بيها، اكوايرد بقى. كان مولود كويس قوي، بس باي تايم جاله كوليستياتوما. يا اما برايمري اكوايرد كوليستياتوما، يا سكندري اكوايرد كوليستياتوما. يعني ايه برايمري؟ اولي لم يسبقه شيء. يعني ايه سكندري؟ سكندري للسيف كورونيك سابلوتايتس ميديا. كلمه سكندري يعني سكندري لسبب، كان سيف قلب الى ان سيف. اما برايمري لم يسبقه شيء، جت على طول كوليستياتوما. طب البرايمري بقى جت ازاي؟ اللي هو البرايمري اكوايرد كوليستياتوما. اسم الثيوري دي ريتراكشن بوكيت ثيوري، لان بتقعد تعمل ريتراكشن زي الجيب، ريتراكشن بوكيت. ازاي يا دكتور؟ اهي باينه قدامك، هي مش مهم الصوره دي. بص، الاستيكن توب اتقفلت. لما الاستيكن توب اتقفلت، البريشر في الميدل ايري بقى ايه؟ نيجاتيف. المفروض الطبله يا دكتور يحصل لها ريتراكشن كلها، لسبب ان ما حصلهاش ريتراكشن كلها. مين اضعف جزء في الطبله اللي هي الباك؟ البارز فلاسنا اهي. الطبله ما حصلهاش ريتراكشن، البارز فلاسنا بس. قعدت تريتراكت. البريشر ما اتصلحش، تريتراكت. ايه ده؟ عملت انبعاج على جوه، يبقى اسمها ايه؟ بوكيت. ريتراكشن بوكيت. الدرام ريتراكتد كلها، ده حاجه ثانيه. لا دي ما حصلهاش ريتراكشن، ده بوكيت بس. بوكيت منين؟ من البارز فلاسنا. او بمعنى اصح البوستر سوبر بارت اوف ذا درام. لان ده اضعف جزء في الطبله في الحته دي، لان الانيولاس هنا ضعيف وبعد كده يقوى. فالحته دي جزء من البارز فلاسيدا والبوستر سترون بارت، تمام. قعدت يريتراك، استنى عليا، يريتراك يريتراك يريتراك لغايه ما حصل له سيبريشن. ايه ده؟ دخل جوه ميدل اير. طب ما هو سكين، هيحصل له كيرلينج وساك. اذا ساب غورم، اوعى تفتكر مش هيسيب غورم. في الاول بيبقى بوكيت، لكن ليتر اون لما يسيبريت هيسيب خرم. يا يبقى بي انفجنيت لغايه ما حصل له سيبريشن. سموها ريتراكشن بوكيت ثيوري. سببها ايه؟ الاستيكن توب فضلت مقفوله فتره طويله، بس بدل ما يحصل ريتراكشن لكل درام حصل ريتراكشن لبوكيت بس اللي هو البيست سبيرو بارت اوف ذا درام. ومن هذا المنطلق الان سيف اسمها اتيكا اهو وانترامورا. مش هي الدراما هي يا ولاد والمصطويد اهي، مش الدراما اهي والمصطويد اهي، وهي الحته اللي دخلت لجوه فوق وورا في الاتيكو والانترام، انت فاهم؟ علشان كده اسمها اتيكو انترام شطوره. تمام. يبقى اذا اتيكو انترام ديزيز. ومن هذا المنطلق البيرفوريشن مارجنال، انت فاهم؟ ورزق في العظم وهياكل العظم كمان او اتيك يا مارجنال يا اتيك. تمام. ده الريدكشن بوك ثيوري ومهمه. نيجي بعد كده للسكند اكارد كوستيتوم. كانت سيل قلبت لانسيل. كل شويه ريبيتد انفكشن ريبيتد انفكشن ريبيتد انفكشن، ويتعالج ريبيتد انفكشن تاني. راح حصل لها ميتاجيزيا من كتر الاريتيشن. ايه ده؟ كانت فلات في بويدر انثيليوم، الميكوزا بتاع الميديكير دي كانت في بويدر انثيليوم، من كتر الاريتيشن قلبت الى ستراتيفايد سكوماس انثيليوم ميتاجيزيا. ايه ده؟ قلبت ستراتيفايد سكوماس انثيليوم وحصل لها كراتونيزيشن. راحت الباريسكين. ما هو كونها تبقى هيحصل ميتابليزيا وتقلب الاستراتيفايد كورس الجلديه معاها قلبت سكين. ايه ده؟ الميكوزا نفسها قلبت جلد. قلبت جلد، حصل له كيرلينج، قعد ياكل في العظم كوليستيتوما. يبقى دي ميتابليزيا تقلب. اما المايجريشن ثيوري، بصوا الايد بتعمل ايه؟ الكرونيك سابت فوتايتس ميديا السيل كان فيها خرم. بصوا الايد كده كان فيه خرم. الاوتر لير بتاع الاكسترا كانال والدرام عباره عن ايه؟ سكين. السكين ده جاي يلم الخرم، جاي يلم يحصل له هيلينج. راح واقع في قلب الميديك، دخل من الخرم هاجر مايجريتنج. تمام. حد هيعترض ويقول لي في الباثولوجي قالوا لنا ان في لاين محترم ما بين السكين والميوكوزا كل الجسم. اللاين ده ديستربد، اللاين اللي هنا ده ديستربد ليه؟ من الريبيتد انفكشن حصل له ديستربنس معايا، وبالتالي السكين راح سارح. بص سرح جوه الميديك مايجريتنج. تمام. اذا بقى سكين جوه ميدل اير. قعد يعمل كيرلينج ويت كوليستيتوما وياكل في بقيه الطبقه معايا. يبقى ده مايجريشن ثيوري. استاذنك فاطمه انا عايزك تنتبه للدرس اللي كنا بنقوله، بس انا شاكر بس تصحي شويه. بصوا يا اولاد، هو كرونيك سابت وتايس ميديا سيف تايب كان ثلاثه سيمتومز العيان يجي لك فيه، اعراض العيان ديفنس دينيتاسس تشارت عشان هم يا دكتور مش في انفكشن وخروج الطاقه دلوقتي. ديفنش وجينيتس وديستشارج. الديستشارج في السيف كام؟ ليه؟ ما هو انت فهمتها بقى؟ ما هو في سكين جوه الميدل اير. هل لو خدت انت بايوتك او لو الاميونيتي بتاعتك عاليه السكين ده هيطرد؟ لا خلاص يبقى ريزيستنت. حط لي تحتها 43 خط. الساينس بقى بالاوتوسكوب. الشوكه رنانه. اخلاص من الشوكه رنانه. كوندكت فيرنج روس ما هو ميدل اير. الا اذا عملت ايروشن للانر اير بقى نكسب. انت فاهمني؟ يعني هو كان كوندكتف كانت الانر اير بقى سنسوري نيورال مع كوندكتف يبقى مكسب. وده ممكن كومبليكيشن يا اخي. كان هنا عمل ايروشن للانر اير بقى لابرانكايتس. هو اللابرانكس ده اللي هو الانر اير وبالتالي ادى الى ميكس ديري جروس. لكن الكومن ايه؟ كوندكتف هيرنج جروس. طيب بالاوتوسكوبي لو حطيت الاوتوسكوب، استاذنك يا فاطمه، لو حطيت الاوتوسكوب الاقي في الاكسترا انفيتور كان ادس تشارج نوعه بيرولنت ولا ميكو بيرولنت؟ بيرولنت. ليه؟ لان البوني ايليمنت والسكين ايليمنت اكتر من الميوكوزا ايليمنت. انا معاك ان في ميوكوزا انفكشن ولكن البوني والكيوتينيوس ايليمنت اكتر من الميوكوزا ايليمنت، فعلشان كده بيرولنت. ونظرا لانه بيرولنت يبقى كتير ولا قليل؟ سكين سكانتي. سكين سكانتي. انت فاهم؟ ده سكين. وبالتالي مش هيفرز كتير. يبقى سكانت التاني كان مين؟ السيل كتير بروفيوز. يبقى اذا بيورينت سكانت فيري اوفنسيف. ما انتش ميته يا جماعه، ريحه معفنه لان انتش ميته، يبقى اوفنسيف. تمام. الذ حاجه لما تلاقي النايب يقول له ايه؟ نايب صغير فيسال العيان يقول له ايه؟ هو الصيد اللي بيجي من ودنك ريحته حلوه ولا وحشه؟ يا ابني هو في صيد ريحته حلوه؟ ليه ريحه ولا ملوش ريحه؟ والعيان فاهم يعني، لكن مش ريحته حلوه ولا وحشه. تمام. ليه ريحه يعني وحشه معايا؟ يبقى اذا اوفنسيف. تمام. بيرولنت سكانتي. سام تايمز يبقى في حته كيراتين مقطعه ابيثيليال ديبرس ابيثيليال متقطع ابيثيليال ديبرس الثاني كان بيموت سيل ميكوفيرلنت تمام دكتور ده ديستشارج نشوف البيرفوريشن البيرفوريشن يا هيبقى مارجنال واصل للانيولاس في البستر سيرو بارت اوف ذا درام يا اما اتك في البارز فلاسيدا فسرناه لان الجزء ده اللي بتشفط على جوه بيحصل له الفيجينيشن دكتور مش ممكن يجي لك العيان في مرحله ريفراكشن بوكيت والحقه ياما قلنا عيانين بس مش كومن تمام الدراما ايه فتلاقي الحته دي مشفوطه على جوه كده لسه ما حصلش كورم ولا حاجه والعيان بريزنت بايه هيجي لك يشتكي بايه برضه في كيراتين نازل ما هو ده بوكيت جيل وعمال في انفكشن وكيراتين وفي الحاله دي لو قعدت تنضف له الكيراتين وتفتح له الاستيكيان تيوب بالعلاج هيخف يبقى ممكن يجي لي في مرحله الريتراكشن بوكيت طب يا دكتور لو الدرام بيرفوريتد اللي انت شرحتها لي ده المارجنال والاتك ممكن الاقي كوليستياتوما ماس جوه الود ممكن تتشاف ممكن لا خلي بالك ليه؟ لان الكوليستياتوما ممكن تسرح على فوق على جوه معاه لكن ممكن تتشاف انا بس المعلومه اللي عايز اوصلها لكم كلمة كورونيك سابرت هوبايتس ميديا ان سيف تساوي كلمة كوليستياتوما فما تقوليش يا دكتور هو كل الان سيف فيه كوليستياتوما هو اصلا هو هو لان السؤال ده بتساله كتير قوي يعني جميع الان سيف هو الميدل اير في ماس بس ممكن انت تشوفها اللي تشوفه ممكن لا احيانا تشوفها لو شفتها هيبقى لونها ايه؟ وايتش نتيجه الماس كراتينس معايا؟ طيب الميدل اير ميوكوزا يا دكتور لو بصيت من خلال الخرم ينفع عليها دراي؟ لا ده بيرسيستنت انفكشن بالرغم من ان الميوكوزا الاليمنت اقل عن السيف لكن بيرسيستنت انفكشن عمرها ما تبقى دراي عارف لو بقت دراي ما بقتش ان سيف فاهم؟ يبقى انت تشخيصك غلط ان هي سيف يعني العين بيبقى قدامك في العياده وانت بيجيب صديق الصديق بيوفر المستمر عمرها ما نشفت خلاص ده غالبا ان سيف لا لا والله بترد اسبوعين ثلاثة انا اشكره وبعد كده تضرب صديق صعب قوي تبقى انسيف طالما بتنشف معايا يبقى اذا الانسيف عمرها ما هتبقى ناشفة يبقى يا اما هلاقيها كونجست ويديبيتس محمرة بينكش ان كلر كونجيشن ويديما يا اما جرانيولار يا اما بوليب السؤال هنا نسبة الجرانيوليشن والبوليب اكتر في السيف ولا الانسيف؟ الانسيف علشان في ريزيستنت ايريتيشن persistent irritation بالرغم ان الميوكوزا الاليمنت اقل لكن persistent هو granulation والبولد مش related للسيفيريتي related للديوريشن duration of irritation معايا وده الديوريشن اطول معايا وبالتالي الاقي granulation والبولد اكتر من السيف وقلت لك شكرا ان انا هتلاقي ما تنساش ملخص ما سبق الديستشارج اوفنسيف الثانيه كانت اودرلس الجرانيوليشن بوليت نسبته اعلى البربوليشن هنا مارجنال اكواتيك هناك سيمبلر لو سمحت يا دكتور هو في الكونجنتال العيان هيجي يشتكي من ايه؟ ممكن ما يجيش اصلا ويجي لك بعد كده فيشيال باراليسيس ويجي لك بعد كده بالبرين ابسس يجي لك بسنسور نيورال هيرنج روس وممكن وانك تشوفها انت ممكن من غير ما يشتكي اكسيدنتال العيان الاوسكيل التاكلت كان بيبس بتبص لقيت كويس مش عارف عين دراما والحقيقه ده نادر جدا ويبقى حظه حلو الانفستيجيشنز انا اخر كونجنتال كوليستياتوما طلعتها والحقيقه ما كنتش اعرف انا شايف سي تي ومعمول له ام ار اي ولد عنده كونجنتال كورا ديبريسي وانا بعمل عمليه طلعت كونجنتال كوليستياتوما الحقيقه بكتبها دلوقتي علشان ابعتها بره بالانفرا تمبرا القصة ايه ده؟ كبيره وانا عنده 18 سنه كونجنتال كورا ديبريسي ومطنش عليها مش مخليه مطنش ان يعمل عمليه ديبريسيا هيخليه يطنش على اي شكوى فالحقيقه ماس قد كده هنا مش في ودنه يعني هي سرحة من ودنه على هنا معايا وده كان أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي كده يعني. الانفستيجيشنز يا دكتور ما هي كرونيك سابلت اوبايتس ميديا عادية يبقى إذا بيرتون ايديومتري ألاقي كونتاكت في الجروس إلا إذا عملت إيروجن للإنر إير لابيرونتايتس يبقى ميكسد كالتشر ستيفيتي للديستشارج علشان أشوف أنهي أورجانيزم مع إنك كده ولا كده التريتمنت بتاعها مش ميديكال تريتمنت سيرجيكال علشان تشيل كوليستيتوما تمام اكس راي على الماستويد هتبين نفس الفايندنج اللي هو ليفل اوف بادورا البوزيشن اوف ذا سيجمويد الايريشن اوف ذا ماستويد تمام كده اللي انا قلتها تزود عليهم بتبين ايه تاني العظم اللي بيتاكل الاكس راي بيبين هو الايروجن مش ده العظم اللي بيتاكل والثانيه لا معايا. اخيرا مين اللي نسبته يعمل كومبليكيشنز اكتر السيف ولا الان سيف؟ وعلشان كده لو انت شكيت في كومبليكيشن لازم تطلب سي تي. ايه اهم انفستيجيشن في الكوليستياتوما لو انت شكيت في كومبليكيشن؟ سي تي. انا معاك في امريكا اي حاله كوليستياتوما مجرد شك يعملوا له سي تي، بس احنا عندنا ما ينفعش لان الكوليستياتوما عندنا كتير قوي هتكلف المستشفى جامد جدا تمام، والحكومه مش عايزه تصرف على حد، وبالتالي انت ما بتطلبش سي تي الا لو انت شاكين في كومبليكيشنز. فعلا في امريكا حتى لو شاكين مش شاكين مجرد كوليستيرول قد كده لازم يعملوا سي تي، عندنا لا تمام. فسي تي زي ما بيقول لك لما العيان يموت معايا سي تي كومبليكيشنز وير سسبكتد. الدكتور يا فاطمه بعد اذنك، تخيل ان ده برين ابسس في التمبرال لوب، على فكره كتير ممكن ابسس يسرح كده تمبرال لوب ابسس، ممكن يسرح كده سيريبيلر ابسس او تمبرال لوب ابسس اهو. من كورن سابت وطايت سميديا ممكن يموت ويان عينين مات تمام، بيجي لنا منتهي ومفروض له ما نلحقوش تمام، لكن لو جالك ايرلي ده بيكتشف ويعيش ويبقى زي الفل. سيكولي لوب كوليستياتوم الساعه كام؟ نص الا 5 لكن في الواقع العلاج في الاخر ايه؟ حتى لو اديت انت بيوتك جراحه سيرجيكال، يعني ما ينفعش تاخد انت وقتك وروح هتخف زي السيل. سيكولي وكوليستياتوما، كلمة سيكولي يعني ايه اللي هيحصل بعد متتابعات الكوليستياتوما؟ لو واحد جاله كوليستياتوما هيحصل ايه؟ أول حاجة اكسبانشن، الكوليستياتوما بتكبر. بتكسبانت ازاي؟ جواها بيتكون كيراتين وجواها انفكشن، فبتكبر بالانفكشن والكيراتين. بون ايروجن، يعني يا جماعه هي بتكبر على حساب مين؟ على حساب العظم اللي حواليك تمام؟ فهتعمل بون ايروجن. لو عملت ايروجن للاوسكلز اللي هي نمره 2 عندك هتزود الهيرنج جروث، هتزود الديفنس. ايه اكتر حته في الاوسكلز بتتاكل؟ اللونج بروس وينكس. اشمعنى؟ عشان انا لا انا عندي ليس فاسكلر ليس فاسكلر بورت. السؤال ده اتسال لاحد الناس اللي بدت محاضرته السنه اللي فاتت. اول ما قابلني بيقول لي حرام عليك تكتب ان اللونج بروس انكس اكتر حته بتتاكل في الاستاذ. استغربت قوي قلت له ليه؟ قال لي يعني ده طالب سنه رابعه مش لازم اقول له الديتيلز دي قوي. وايه المفاجاه ان هو اللي بيسال السؤال ده في الشركه؟ غريبه جدا. هو رد سؤالي كده اللي هو اكتر حته بتتاكل في الاوسكيلز في الكوليستياتوم اللونج بروس انكس اللي هي الحته دي. اشمعنى يا دكتور؟ لانها ليس فاسكولار ضعيفه وسلندر رفيعه. على فكره اتخن من دي فدول رفيعه قوي وبالتالي بتتاكل بسهوله ما عادش في كونكشن وبالتالي هيري جروس يزيد. يبقى اكتر حته بتتاكل في الاوسيكلز اللونج بروس بس لانها سلندر يعني رفيعه وليس فاسكولار. دكتور الماستويد بقى تاكل عظمه الماستويد دي هتسرح على ورا. محمد تعبان المره الجايه خلاص يا ولاد. بص دي الماستويد ده خالد دي كراتينوس ناس دي كوليستياتوما في الاتك وفي الانترم وملك الماستويد. سبحان الله انا لما بعمل كورتيكال ماستويدكتومي باكل العظم ده. تخيل ان الكوليستياتوما كانت في العظم لو انا شلتها الاقيها عملت كورتيكال ماستويدكتومي رباني. تخيل مش محتاجه انضم بيسموها ايه بقى؟ ناتشرال كابتي. عملت كابتي رباني ناتشرال كابتي. جيت اشيلها لقيت العظم كله متاكل. مجرد ان انا نظفت كده بسيط وخلاص. هي عمليه اوريدي كورتيكال ماستويدكتومي. انا عندي سؤال يا صاحبي. ثانية واحدة. يبقى إذا الماستويد تاكله من جواه تعمل ناتشرال كات. الأوسيكلز تعمل لي هيرنج لوس. اسأل. هو أنا إيه الفرق أو إمتى أحتاج أعمل كورتيكال ماستويدكتومي وراديكال ماستويدكتومي؟ أنا لسه ما كملتش. أنا ما ذكرتش كلمة راديكال إلى الآن. انت تمني تستعجل يا عم تمام؟ اللي انا قلته كورتيكال بنضف المسطايه، هنقول الفرق دلوقتي. دكتور مسطويد سكليروزس يعني ايه؟ بص ايدي كده، انت قلت لي بون ايروجن يعني العظم اللي ساكن اهو، العظم ده ريبليس بالكوليستياتوما ماس، الباقي كانت هنا اير سيل عظم اتاكلت. طب والعظم اللي حواليها بقى يبقى قوي جدا، الاير سيل تختفي ويتكون جولد بوزيشن اوستو بلاست بوزيشن. ليه؟ هو لو اخذ لما يكون عندك انفكشن في ايدك كده تمام؟ الانفكشن عمال ياكل السكين، ياكل ياكل ياكل، حوالين الانفكشن ده بيبقى فيه ايه؟ فايبروزس. نفس كده حوالين الانفكشن ده في السوفت تيشو هنا بسميه فايبروزس، في البون بسميه سكليروزس، زي في البرين بسميه جلايوزس. فده بروتكتيف ميكانيزم من الجسم. ليه بروتكتيف ميكانيزم يا دكتور محمد؟ بقول الانفكشن اقف عند حدك، اقف عند حدك معايا، عايز يعمل انفكشن زي الفايبرس تيشو اللي بيحاول الانفكشن. يبقى اذا بعد ما كان الاير سيل خروم خروم خروم هتلاقي بون بون بون بيتكتل علشان يعمل ريتيشن لوكاليزيشن للانفكشن. يبقى زي ما حصل بون ايروجن حصل حواليه سكليروزس، بقى ليه سكليرا بقى كله عظم تمام. ممكن يحصل كومبليكيشن؟ اه طبعا، سرحت مع البرين، برين ابسس، مينجايتس، وهكذا معايا، فيشيال باراليسيس لو ضغط على الفيشيال نيرف. تريتمنت، العلاج بتاع الكوليستياتوما اونلي سيرجيكال، هديله انتي بايوتيك انا معايا ولكن مش ده العلاج، ده معالجه الكالتشر. لكن العلاج جراحي يا دكتور، انا عايز ابتدى جراحه، ما ينفعش يعني تديني علاج حتى لو غالي، حتى بنسمع كلام كتير قوي ما ينفعش انا اسف تمام. ومش اي جراحه كمان، ما اضمنلكش سمعك المصري ده كوليستياتوما انت فاهم، انا داخل اشيل. هو انت لو عندك تسوس في ضرسك بتروح للدكتور بقول لك يا اما هشيل الضرس خالص اللي هي مقابله لها هذيك المصطلحات كمان شويه، يا اما هنضف لك وحشهولك الكلام الحرمنتيشي علشان يلتهب تاني وتروح له تاني وقف انت فاهم؟ لا، انت لو شلت راديكال سامعه بيه فعلا مش ده تسوس في العظم، فانا داخل اشيل العظم، نفترض الفلوس اللي لقيتها مسوسه يعني كوليستيتوما وبلاها شيلها، يبقى سامعه تقل اكتر معايا. يبقى اذا اوعى تقول للعيان انا هعملك عمليه كوليستيتوما، هشيل لك كوليستيتوما واحسن لك سمعك، ممكن يتحس ممكن لا ممكن يسوء اكتر تمام. انت الهدف بتاعك ايه؟ تأفويد وأفويد الكومبليكيشن تمام؟ طيب يبقى إذا سيرجيكال الكلاسيك تريتمنت راديكال ماستريندكتومي. وهنا نقف عند سؤال الدكتور عمرو، ما معنى كلمة راديكال ماستريندكتومي؟ دور الفاطمة بعد إذنك. على فكرة في حاجات في الإير كده هتحس إنك مقطوعة منها في النص، على آخر حصة هتحس إنك لميت الإيه والزد مع بعض، يعني لميت الأفكار كلها مع بعض، يعني في حاجات كده ما بتبقاش مفهومة وتتفهم بالقصص اللي بعد كده. بص بقى، أنا لو رسمت لاترال فيو، دي الماستويد ودي الميدل إير ودي الاستيكال فيو، المنظر ده جاي كده، ماستويد ميدل إير واستيكال فيو، ماستويد ميدل إير واستيكال فيو، هنا الأنترم وهنا الإير سيلز المختلفة تمام؟ طيب انت لو نظفت لي، لو فتحت لي بوست اوريكولار انسيجن ورا الوجه ونظفت لي الماستويد بس ده اهو، يبقى اسم العمليه كورتيكال ماستيديكتومي. ازاي؟ شلت الكورتكس ونظفت الارسل وقفلت، يبقى دي كورتيكال ماستيديكتومي. لا يا دكتور، ده كان في كوليستاتوما هنا ووكله هنا مشاكل، يبقى اعمل راديكال ماستيديكتومي. ازاي؟ اشيل كل ده. ايه ده؟ انت شلت الوسكلز؟ اه. شلت الدراما رميتها في الشارع بقيه الطبله يعني؟ اه طبعا تمام. ولا انا هتقول لي سمعك يتحسن؟ طز سمعك يا اخي، ده انت عندك كوليستاتوما. يبقى اذا الكورتيكال جزء من الراديكال، الراديكال دي بشيل فيها كل حاجه، انت داخل تنظف الراديكال دي بتشيل فيها ايه؟ كورتيكال ماستيديكتومي زي بشيل كل الميديال اير كونتنتس، درام ريمينانت والاوسكلز ما عدا الستيبس، او على الاقل الفوت بريك بتاع الستيبس، لان لازم الاوفر ويندو يفضل مقفول، لو الاوفر ويندو اتفتح يبقى ليه فيستولا فاهمك؟ يبقى بشيل اوسكلز ودرام. وخلي بالك من حاجه، العمليه دي بتتعمل ازاي؟ مؤقتا لغايه ما ناخدها، نمسك كده، هعمل اول كورتيكال من ورا الود، وبعدين ادخل بالاكسترا كانال ولما عملت كورتيكال من ورا الودن شلت الكوليستاتوما اللي هنا، ادخل بالاكسترا كمان اشيل الكوليستاتوما اللي هنا معايا. يبقى اذا فتحت من هنا من ميدل اير عن طريق الاكسترا كمان وفتحت من هنا، يبقى في من الاثنين عظم اللي هو اسمه ايه؟ البستيريور ميتال وول. ده البستيريور ميتاس، البستيريور ميتال وول. فاصل الكافيتي ده عن ده اطيره علشان اخلي الاثنين كافيتي واحد. بيسموا الجزء اللي فوق مؤقتا والنبي لغايه ما ناخده، بيسموا الجزء اللي فوق كوبري والجزء اللي تحت جسر. ده بريدج وده ريدج علشان ما حدش يتفزلك عليك بس في السكاشن. ده كوبري. ليه كوبري؟ لان تحتيه هواء، مش تحتيه الاديتاس اد انترام، يبقى كوبري. بينما ده ما فيش تحتيه هواء يبقى جسر. تمام؟ ده بريدج وده ريدج. اطيرهم مؤقتا، هاخدها انديبيندز ليتر اون. اطيرهم واخلي الاثنين كافيتي واحد. ليه يا دكتور؟ علشان التهويه الكرييشن. ليه؟ لما اخلي الاثنين كافيتي واحد يبقى الاثنين هو بعض. ده هو ده. ليه؟ اصل انا لو قفلت والكافيتي ده مقفول عليه ضيق هيجي له انفكشن. اي كافيتي في الجسم يتقفل عليه يجي له انفكشن. معايا؟ هتقول لي امال الكورتيكال ماستيديتوم السيمبل ما كانش فيها كوليستياتوما. ما انا بقفل لان ما فيش فيها كوليستياتوما. معايا؟ وبالتالي دي كلمه راديكال ماستيديتوم. عايزين ان اشرح ده ولا اشرحها في اخر حصه؟ بيتهيألي في اخر حصه احسن. في الاير في تو لاينز اوف تريتمنت اوف كوليستاتوما، يا كانال وول اب يا كانال وول داون، تشرح في اخر حصه احسن. يبقى اذا انا بس الهدف اشرح يعني ايه كورتيكال ويعني ايه راديكال. كورتيكال بشيل الحته دي، راديكال بشيل كل ده ما عدا الستيبس او الستيبس كوت ريت. يبقى مش راديكال، يبقى موديفايد. هو عملوا يبقى موديفايد راديكال. لو انت سبت حته يبقى اسمها موديفايد راديكال. هناخد الكلام ده ليتر اون، احنا لسه ما شرحناهاش. ملخص ما سبق. الفرق بين السيف والان سيف. الديسشارج عرفت ايه هنا؟ انترميتنت؟ ليه؟ بوزو تيتشر. هنا بيرسيستنت. هنا بروفيوز. ليه؟ ميوكويد اليمنت. اما هنا سكانتي لان ده سكين ما بيفرس. هنا اودرلس لان ده ميوكوزا. اما هنا اوفنسيف نبروتيك بون اور نكروزس. ميوكو بيرولنت وبيرولنت. اظن فاهم. نيجي بعد كده البرفوريشن. هنا سنترال في البارس تنسا. اما هنا مارجنال او اتي. الميدل اير ميوكوزا. هنا دراي فور جيست ديرتس جرانيشن اوف بولت. هنا استحاله يبقى دراي. الجرانيشن اوف بولت نسبتها اعلى. السيف التريتمنت بتاعها سيرجيكالي كان ليمبانو بلاستي ويب او داوت كورتيكال. تمام؟ اما هنا التريتمنت بتاعها راديكال ماستي ديكتور. فهمت الفرق بين الكورتيكال والراديكال مؤقتا؟ تمام؟ ايه ده؟ ده هيك خلاص. هتوه بدل ما ندخل على الكومبليكيشنز. لو عايزين ندخل على الكومبليكيشنز خلاص. كورتيكال ماستيديكتور. مش مهم الانديكيشنز. ادخل على التكنيك. تمام؟ التكنيك على طول صفحه 50. دكتور الكورتيكال ماستيديكتور انا بعمل فيها ايه؟ بفتح ورا الود. اولا لازم جنرال انستيزيا. ليه جنرال انستيزيا؟ يا جماعه ده انت هتكسر في العظم. انا معاك ان بعض العواجيز بيعملوها جنرال انستيزيا. انا مره الكهرباء قطعت، اعتقد كنت لسه مدرس مساعد، الكهرباء قطعت في اوضه العمليات وما اكثر هذا يعني. فطبعا البير ما يشتغلش عشان هو كهرباء. فطبعا شيزل والنمر. بس انا عندي قطع مصباع كان زمان بيعملوها كده. وما زالت الشيزل والنمر موجودين. الازمين والشاكوش. وتقعد تنضف انت فاهم؟ وهكذا. يبقى لازم جنرال انستيزيا. الانسيجن بتتفتح من ورا الود. بوست اريكولار انسيجن. بوست اريكولار انسيجن. معايا؟ ولكن تيك كير ان شيلدرن يعني ايه؟ الجماعه اللي كانوا واقفين ورايا الاسبوع اللي فات سالني سؤال كده قبل ما اعمل العمليه، بقول للنايب ولا الدكتور التحضير باين الولد ده عنده كام سنه؟ ان انا بعمل له عمليه. فليه بسال السؤال؟ اصل المسطول بتاع الطفل قصيره بينما المسطول بتاعك كبير طويله طولت. فلو المسطول قصيره الفيشيال نيرف هيبقى تحت الجلد، هو الفيشيال طالع من انهي فورامين؟ طيب مسطول فورامين، يعني المسطول حاميه الفيشيال، المسطول داترال والفيشيال ميديا ليها. اذا لو المسطول قصيره عند الطفل يبقى الفيشيال نيرف مش متغطي بالمسطول. اذا وانا بعمل انسيجن ممكن اروح معور الفيشيال في الاطفال، لكن طول ما انا على المسطول جون انا ضامن ان الفيشيال نيرف ديب، لان المسطول دي اللي حاميه الفيشيال. تمام؟ بص يا اولاد المسطول ده اهي والفيشيال نيرف ديب ليها داخل جواها، واول ما تخلص يطلع تحت الجلد هنا. فسعادتك لو المسطول بتاع الطفل قصيره وانت بتاخد انسيجن كده نزلت عن المسطول العين بتطلع لك تمام؟ يبقى اذا بوست ريكولار انسيجن بلاك انت كارين تشيلدرن، يا عم بدل ما تاخد كده في الاطفال والمسطول قصيره ومن تحت الفم خده كده انت فاهم؟ اوبليك هاي اب وبيتسيت في الشفا اسمه ايه؟ وايلد ديس انسيجن، وايلد ديس انسيجن تمام؟ يبقى اوبليك هاي اب اسمه وايلد ديس انسيجن، هي مش مكتوبه مكتوبه مكتوبه في الفيشيال مش مشكله. دبليو اي ال دي وايلد ديس انسيجن معايا؟ بعد كده بصوا كده يا ولاد اهي الانسيشن اسمه ايه؟ اللي هو الاوبليك هاي اب وايلد ديس انسيشن. بعد كده بعد ما خدت انسيشن رفعت البريوستيوم تمام؟ الاقي عندي مين؟ الاقي عندي الماستويد كورتكس، اشيل الكورتكس اللي هو الكفر العظم ده اشيله بالدريل تمام؟ بعد ما شلته اهم حاجه تجيب مين؟ مين اللي فيكست فينا كلنا؟ الانتراما، مش شرط الاسلز الثانيه تبقى موجوده. اذا اجيب الانتراما اللي هي الحته دي اسمها الانتراما وبقيه الاسلز، اجيب الانتراما يبقى نمره واحد افتح الانتراما. الانتراما ده بيتفتح ازاي؟ خدته السنه اللي قبل اللي فاتت في الاناتومي ماكونز تراينجل او سوبرا بيتا تراينجل. اهو ماكونز تراينجل او سوبرا بيتا تراينجل. ده السيرجيكال لاند مارك اوف ذا انتروم، خلي بالك ما تغلطش. الكلينيكال لاند مارك كان السيمبا كونك. اما ده سيرجيكال، انا دلوقتي عيان قدامي وسالخ الجلد، وبالتالي ده سيرجيكال على العظم. انت فاهم؟ ده لاند مارك على العظم نفسه. اهي ده التمبرال بون، ده الاكسيل اكوستيك ميتاس، وده الزيجوماتيك ارش، تمام؟ ده الاسبيرون بروس يا ولاد، دي المسطول، على فكره ده كان فضل. المسطول قصيره، المسطول ده هيك قصيره. معايا؟ فالفيشيال نيرف بيبقى جاي كده. فساعتك لو خدت الانسيشن كده قلته، فانت بتعمل انسيشن كده اللي هو دي في العظم. معايا؟ طيب استنى عليا، ايه ماكونت تراينجل ده؟ لو انت فتحت هنا هتجيب الانترام. ايه هو الباوندرز بتاع التراينجل ده؟ فاكر لما كنت بتفرق السكال بتاع الميل عن الفيميل؟ لا. بالسوبرا ماستوي كاسيت او سوبرا ميتال كاسيت. يقول لك ده بارز زي السوبرا زي السوبر سيليري ارش. بارز. ففي حاجه اسمها السوبرا ميتال كريست او السوبرا ماستود كريست هنا، خد هورزونتال لاين معاه. وخد مماس مع الدستور ميتال هول، الدستور ميتال هول اهو. الخط ينص من ورا، تانجنشال لاين مع الدستور ميتال هول. اهو. يبقى السوبرا ميتال كريست، تانجنشال لاين مع الدستور ميتال هول، وبعدين ثالث باوندري للتراينجل البوستر سبيرو ميتال هول. هو ده انتيريو وده بوستيريو وده سبيرو وده انتيريو. البوستر سبيرو ميتال هول ده. معايا؟ يعني هو تخيل الميتاس اهي خد لاين مع سوبرا ماستود كريست او سوبرا ميتال كريست، خد لاين تنشنت مع الميستر ميتال وول، وبعدين الميستر سوبرا ميتال وول اتسلف تراينجل اتكون. لو فحطت فيه هنا اهو جبت الانترام. بعد ما جبت الانترام افتح بقيه الارسل انضفه بس واقفل الجلد تاني، خلصت العمليه. يبقى التكنيك ريموفال للماستود كورتكس، افتح الانترام عن طريق ماكرون ترانجل واعرف لي يعني ماكرون ترانجل او سوبر ميتا ترانجل، ريموفر للماستويد ارسلز، اقفل، خلصت العمليه. هو ليه دكتور في الفيديو اللي حضرتك وريته لنا كان اللي ادي تسادنترم تحته على الشمال؟ ده؟ هتشوفه اهو. هتشوفه طيب. بص دي الاوريكل اهي، دي الوين. هجيبها على قدام وافتح من وراها. اهو بص هطرحها على قدام، فتحت من وراها. معايا؟ وبعدين شلت البريوستيا من العظم وبعدين اقعد اعمل دريلنج اهو بعمل دريلنج اهو. الخروم دي يا ولاد اللي هي الاس سي بالمناسبه الخروم دي انا بدور على الانترا. انترايت ترينجل انترام تقريبا شبه كده بقى هو ده الانترام والبتاع اللي دخلها دي بيدخلها في الادس انترام يعني هو ده الانترام بعد كده ينظف الاير سيلز اللي حواليه. عايز ايه؟ انا قصدي تحت انا مش عارف هو مش الاديتس ده اعلى حاجه خالص في الانترام الاديتس فوق اعلى حاجه مش فوق دي بس مش عارف حاسس ان هو تحت مش عارف ده كام متر اساسي. هناخد الاوبريشن دي كلها فيديوز يبقى ماك كونسترانجل على اثنان. ايه الكومبليكيشنز بتاعت الكومبليكيشن ده هنعملها كلها مع بعض. بصوا يا ولاد دي عمليه الكورتيكال ماست ديكتوم يا دكتور ده الاكسترا كورتيك بيتس هذا هو ماك كونسترانجل فتحت فيه جبت الانترم نظفت الاس ال الثانيه باين على الصوره دي اللي انت عايزه تمام يا دكتور. لو ايدك سرحت على فوق عورت ديورا ده ممكن يحصل يا كتير هم بيعملوه. طب لو ايدك سرحت على ورا في من هنا؟ سيجمويد. ايدك سرحت على ورا السيجمويد على شكل عملت له اكس راي قبل العمليه. ايدي سرحت على ورا عورت السيجمويد، ايدي سرحت على فوق عورت الديورا. طب ومين اللي في الميديا الاول اوف ذا انترام؟ لاترال كانال و سكند جنوب بتاع الفيشر نيرف. لو وقعت على السكند جنوب بتاع الفيشر نيرف دي حاجه جامده جدا. حد بيسجل؟ انا لا انسى احلف سبوريا في الحقيقه كنت في الوحده بتاعتي دي ومش شرط العين في وحدتك. على فكره انا في حد سالني سؤال بعد الميتنج بيقول يا دكتور هو احنا بنمتحن في وحدتنا مفيش حاجه اسمها بتمتحن في وحدتك يا ولاد كل اسم اي تي حاجه واحده فاهم يعني ممكن انت من وحده فلان حد من وحده ثانيه مفيش حاجه اسمها كده لا نظري ولا شكلك كل الامتحان واحد. فانا كنت في الوحده اللي انا فيها دلوقتي دي واخد اسبوع في نيابتي انا منكم الحقيقه يعني انتوا عارفين يعني ايه البرتقال بس ولاد وايت ريس. فاللي حصل في اخر اسبوع في نيابتي كانت عمليات نزلات برضه فورايا مدرس مساعد انا النايب بشتغل لازم اشتغل اندر سوبرفيشن. فاللي حصل البنت الحكيمه اللي بتساعدني لا انسى اسمها جيجي. فاللي حصل كانت مايسه شويه فحاسس بنفس العيان وانا بشتغل من تريننج تمام؟ معرفش ماشي بارز او وات ايفر فراس العين اتهزت فالدريل راح وقع على اللاترال كمان وقيس مفاجئ مش بريلين فطلع يسلم عليا بريلين فيستولا ده مصيبه العين هيطلع من برتايب. بسال المدرس المساعد اللي ورايا هنا قال لي بص الامبولانس ماشيه وزقها وقع الخبر مجهول ما فيش حل. انا خايف بصراحه فاكر تعطيم وكنا الساعه 4 العصر يعني وقت سيء جدا وقت فات تعطيلي ما كانش فيه موبايلات. سنة حوالي 95 رحت فاكك تعطيم وطلع سكن النواب اتكلم فكلمت البروف وكان رئيس الاقسام مش رئيس الوحده بس كان هو رئيس الاقسام. فقلت له ليه دلوقتي حصل كذا كذا كذا وقلت له تعطيم وبتاع هتصرف ازاي؟ قال لي 1 2 3 4 اصل هو المسؤول هو اللي يدخل السجن مش انا انت فاهم؟ ده انا نايم بشتغل اندر سوبرفيشن ف 1 2 3 4 5 تنزل تعملها دلوقتي وتكلمني في التليفون تاني. عملت تمام؟ قال لي بعدها قال لي ما تروحش العيان يقعد عندك 2 3 4 هو حر. قعده عندك ما طلعناش العيان من البيت. ففعلا العيان جاله اوفر تايم وبتاع لغايه ما ربنا خد بيده وقعد حوالي شهر ونص. هي كومبليكيشن ممكن تحصل معايا؟ لا انساها ابدا. ما هو اصل لازم تعمل كده لو انت نجم ولا دكتور عمر. فاهم ولا لا؟ مش فاهم بصراحه. انت منكم وايت ريسك كتير وممكن نيكرو انت شكلك نيكرو على فكره غالبا هيطلع نيكرو. نيكرو ده اللي هو مش وايت ريس فاهم؟ يعني ايه وايت ريس يعني وايت ريس اه بس مش فاهم ايوه يعني ماله يعني وايت ريس اه بس بقول انا نفسي اعرف انا هو وايت ريس بس مش فاهم فاهم؟ اه اه اه اه اه اه ولا لا يا راجل هو ده النيكرو يعني كمان يمشوا جنب الحيط فاهم؟ حصل مشكله لا او فاهم؟ لازم تمشي جنب الحيط والا ما تتعينش وتطير على طول معايا. المهم انا كده انا نجرو لا انسى هذا لا انسى اليوم ده. بس على فكره الدكتور اللي يقول لك انا عمري ما عملت كومبليكيشن في حياتي كل له يبقى انت عمرك ما اشتغلت في حياتك بالمنطق ده. هو كتاب كده في مقدمته راجل يهودي اللي كاتبه تمام، كاتب ايه اول كلمه الجراح اللي يقول عمري ما عملت كومبليكيشنز يبقى اقول له ان انت عمرك ما خرجت الشارع انت فاهم خلاص يبقى ده عايز كل له نار. اذا لو طلعت فوق عورت الديور رجعت لورا عورت السجمويد وقعت على الانترام ميديا لور ده انترام عورت الاترا الكنان والفيشر نيرف الحمد لله الفيشر كمان العين سليم كان زمان ضربنا في النار وحصلت على فكره في البيت فين عيان ضرب الدكتور بمسدس على فكره لما جابوا الفيشر خلال الفوق يلا على البيت اول ده انا لو جاي بلاش نشرح راديكال ماستيديكم طب اتصل عشر في الثاني عشر دقائق انا شوف خط الساعة تسعة على عشر صح؟ نفسي تسعة بالظبط ما عندوش نظر اول لكن صرفتي ولا لا؟ acute otitis media acute inflammation في الميكوزا بس chronic sabit otitis media chronic inflammation في ميكوزا وبريوستيا complication تعدى حدود البريوستيا. شوف الترتيب النمور يا فضل بص يا ولاد طول ما الانفلاميشن في الميكوزا بس ده acute وصل للبريوستيان بقى ميكوزا وبريوستيان كرونيك تعدى حدود البريوستيان يعني وصل العظم وصل البرين وهكذا يبقى كومبليكيشن. يبقى الديفينيشن اوف كومبليكيشن اكستنشن اوف انفيكشن بياند ميكو بريوستيان ليميتس فاهم. وصل للماستويد ماستويدايتس وده تعدى حدود البريوستيان وصل للديورا والمننجيس مننجايت وصل للبرين برين ابس وهكذا. يبقى اذا تعدى حدود البريوستيان الايتيولوجي ممكن الاكيوت تايتس ميديا تعمل كومبليكيشن تمام. الاكيوت سيرفيكال اوتايتس ميديا عند مين اكتر اطفال ولا كبار؟ ليه الاكيوت اوتايتس ميديا تعمل كومبليكيشن في الاطفال اكتر؟ ومور لايبل تو انفكشن. مين اللي يعمل كومبليكيشن اكتر السيف ولا الان سيف؟ ان سيف ليه؟ بترود البول تمام. هل ممكن يا دكتور السيف ممكن تعمل كومبليكيشن؟ بس ليس لايبل. امتى؟ امتى السيف كرونيك تعمل كومبليكيشن؟ لو جالها اكيوت تطبق كرونيك انتكاسه المرض يقول لك والله عيان عنده سكر مره واحده السكر عليه بقى في السماء جاله كوما. ما هو ده اسمها انتكاسه المرض. هو كان كرونيك سابت اوتايتس ميديا وطبله محرومه دخلها ميه او جاله نزله برد جاله اكيوت وطبله كرونيك ايه ده بس فيرج بقت جامده يجيله كومبليكيشن بس بتتقال اخر واحده لان مش ده الكومن. يبقى كلمه اكسسيرفيشن يعني انتكاسه معايا. اكيوت اكسسيرفيشن يعني جاله اكيوت وطبله كرونيك بقى عنده اثنين كان هو كرونيك وجاله اورجانيزم جديد اكيوت. انواع الكومبليكيشن كلمه كرينيام يعني العظم بتاع السكال كرينيال عظم السكال مثال الماستويد ماستويدايتس. انترا كرينيال داخل جوه البرين زي البرين ابسس. اكسترا كرينيال الباص اللي نازل من الكرونيك سابت اوتايتس ميديا والاكيوت عمل التهاب في الجلد وفي اكسترنا مثلا تمام علشان مروه ما تزعلش. بص يا ولاد الله امبارح احنا قلنا في نوعين من الكلوب يا اما كرونيك يا انكلوب